إيران وسابوا الدنيا وسابوا أمريكا وبيحاربوننا. مشاريب الأعشاب، مشاريب الأعشاب، والله هو السؤال ده مش في محله، وانت يا تقول كلام في محله يا تقول حله حله. على فكرة أنا زمان طلع معايا، زمان أول ما بدأت أتكلم في الحتة بتاعت تشريح الحيوانات والجهاز الهضمي والكلام ده كويس، طلع معايا مرة دكتور بيطري وأيد الكلام وبتاع، وكنت مبسوط جدا بان هو دخل معايا في اللايف، بس انا مش عارف حصل له ايه بعد كده، لانه بعديها بساعه تقريبا يعني اخته كلمتني قالت لي ابوس ايدك، شيل الفيديو من على الصفحه لان اخويا هيتضر، وشلت الفيديو فعلا. يعني انا كنت اول مره في حياتي اتكلم على التشريح بتاع الحيوانات اللي هو البقر والجاموس والحيوانات المقطرة يعني. فبالتالي هو دخل معايا في اللايف وأيد الكلام وقال لي كلامك كله صح عن التشريح بتاع الحيوانات، وكلمني عن الغذاء بتاع الحيوانات نفسه وإزاي العلف بتاعهم بيحصل. ازيك يا إسلام حسن، عامل يا حبيبي؟ وبعدها بساعة اخته كلمتني قالت لي ابوس ايدك شيل اللايف، اخويا هيتضر. فبالتالي انا شلت اللايف، شلت الفيديو ده خالص، كان هيتضر في شغله وكان هيتضر في مستقبله. بعدين انا الصراحة بحترم الحتة دي، طالما يعني انت خفت فما تلزمنيش اصلا يعني. وبعدين انت قلت كلمة حق، وبعدين مش انت الطرف الأصلي، أنا الطرف الأصلي يعني. أنت فاهم؟ ازيك يا محمود يا رضا؟ أنا دكتور بطري مؤيد ليك يا دكتور. أنا مبسوط والله بتأييد الأطباء كلهم ليا، سواء أطباء بشريين أو أطباء بيطريين، أنا بحترم وجودهم في الدايرة بتاعتي. اسمك مش من فراغ. والله يعني أمي اللي سميتني بقى. فأنا قدرت هذا الكلام. اللي بيسألني على أمراض بعينها بيقول لي الام اس التصلب الويحي ده سببه إيه، أو مثلا الزئبة الحمراء سببها إيه. يا حبيب أخوك، أنت كلها أعراض التهابية متكررة في جسمك، واحنا قسمناها بقى، عملناها كاتيجوري حسب العرض اللي بيجيلك. ما انت خلي بالك، انت الطبق اللي بيدخل لك مش ثابت، والمدخل طالما مش ثابت يبقى انت ردة فعل جسمك مش ثابته. ما في واحد بياكل كل يوم 4 بيضات، في واحد بياكل 10، في واحد ما بياكلش بيض بس بياكل فول، انت فاهم؟ في واحد ازيك يا حسام يا جندي، في واحد المائدة بتاعته اختلاطها مختلف عن التاني، في واحد بياكل في مصر وفي واحد بياكل في اثيوبيا، يعني فاهم. انا عايز اقول لك على معلومه مهمه قوي، حتى ايفن نفس المحصول جودته في اماكن مختلفه، نسبه الرش اللي فيه والمبيدات اللي فيه مختلفه، التربه اللي اتزرع فيها في مصر غير في الصين، فتلاقي الرز المصري غير الرز طبعا، لان الرز في مصر غير ان هو واخد ميه شديده، واخد معاه ميه مجاري، انت فاهم؟ فتلاقي الرز برضو يعني بيعمل لك مزاج غير التاني. يعني انا بقول لك هنا، انا قاعد هنا اهو بدور على سجاير زي اللي كنت بشربها في مصر مش لاقي. يعني دلوقتي بص انا بشرب ايه؟ بشرب جبت دي خلاص اللي هي دافيدوف اتران 10، يعني فاهم 6 ما جابش معاك. وجربت المارلبورو اللي عليها الحصان دي، لا فاهم، اللي هي برضو سموكينج كيلز، انا بحب قوي اللي هي بتبقى ايه يعني اللي هي فيها على طول اهو كيلز على طول، وفي ظهرها بيجيب سرطان رئه. انت فاهم يعني سرطان رئه ومن وشها ايه كيلز اهو، ودي وشها سموكينج كيلز وفي ظهرها ايه داي يانجر، يعني انت هتموت بشكل مبكر. فانا احب قوي النصيحه اما تبقى يعني ايه تو ذا بوينت، يعني ايه تو ذا بوينت، يعني النصيحه محدده باش هيموتني وهجيبك سرطان رئه وهيموتك بدري الاثنين. طب هم انام بدري بقى عشان الحق اموت بدري الصبح. الامساك الشديد يا دكتور بليز بليز يا دكتور، وكانت بقى ياوي هنا بقى فعل الحزقه يجي، حزقك حزقك عبد الناشف، حزق فتفزق او حزق حزقه جامده فتفزق بقى، ورجع يقول لك انا عندي فزق في الحجاز الحاجز. علاج الفصام يا دكتور، يا اعظم دكتور بالدنيا ارجو الرد. الانتحار يعني علاج الفصام الانتحار، يعني طالما وصلنا لحد الفصام. هما بيتكلموكي ولا بتشوفيهم يا استاذه؟ انت يا استاذه اصل الفصام، بس عشان خاطر يبقى فاهمين كلمه فصام يعني بقى سكيز، فصام ده يعني يا اما بيسمع حاجات يا اما بيشوف حاجات، انت فاهم؟ فلو انت مشيت على النظام بتاعنا والحاجات دي ما راحتش لسه بتكلمك في ودنك، يعني في حاجه بتكلمك في ودنك. يعني بص مين يا سمير بيقول لك تصبح على خير، يعني تغور في ده يالا ما تصدعش دماغ اللي خلفوني يالا. الله ايه القرف ده؟ قال عشان ما ردتش عليه يقول لك انت تصبح على خير، ما تغور يالا، التحدي قال لك انت قاعد ليه اصلا؟ يخرب بيت دماغك. مساءك رايق يا علام، شكرا يا حبيبي. فاحنا كنا عندنا العيانين تيجي تقول له خد تعالى، انت بتسمع حاجه يقول لي بيقولوا لك ايه؟ بيجوا يوشوشوني في ودني، بيقولوا لك ايه؟ بيقول لك انت راجل مش تمام، فما قالش ديما، طول النهار بيقولوا لك كده، طول النهار بيقولوا لك فهو جاله قناعه، هو جاله قناعه ان هو مش كويس، ان هو شخص مش كويس، وبيقولوا شتيمه بيشتموه، يعني بيقولوا بالليل يشتموه، وبيجوا في ودنه ويقولوا له في ودنه كده، او يبدا يشوف فلاشز مثلا في السماء، فيقول لك السي اي اي بتصورني. ماشي؟ يعني سي اي اي بتصورني ليه؟ عشان خاطر انا نابغة. هم عرفوا ان انا اكتشفت سر القنبلة النووية مثلا، فهم دلوقتي بيصوروني وبيراقبوني. فدي في الاول تبقى فولس فيكسد بليفز، يعني هو عنده ضلالات لسه ما دخل الهلاوس بقى، هو بقى يسمع ويشوف. في فرق بين الضلالات وبعد كده هلاوس. انت فاهم؟ فتقوله يقول لك انت بتسمع حاجه، يقول لك بسمع حاجات بتكلمني بالليل، يقول لك انت بيكلموك انت، يقول لك يقول لك مثلا ايه كريم، لو تقول له نعم يقول لك ولا انت عارف ان انت فتقوم انت باصص. انت جيت تاني. عارف فيلم الف مبروك اسمه ايه اللي هو كان بيشوف ابوه ده؟ ايوه، ما هو بيرد عليهم بقى يقول له لا بص انا مش انا كويس. المشكله بس ان لو الكلام ده سيطر عليه بقى، يعني ازيك يا سلوى صبري، هو المشكله ان ساعات الكلام ده يسيطر عليه بقى، يبدا يحس ان هو فعلا الشخص ده ايه ده، انا لا مؤاخذه. يقول لك ايه ده، هو انا فعلا لا مؤاخذه. بص هاني يعني بيقول لك ايه، مفيش حد اسمه الضياء. ولا اما انت عيل متني صحيح. لا يا را مش مسليين قوي، اسمه اسف على الازعاج. ايوه اسف على الازعاج بالظبط. يقول لك ايه، انا عشان عبقري واخترعت، لا اسمه اسف على الازعاج صح، انا عشان اخترعت اختراع هيهد الدنيا ويوفر في الغاز ويوفر مش عارف في ايه والكلام ده كله، فهم مستقصديني في الشغل، او عشان انا ذكي ولماح فمستقصديني. وصوم بتقول لك يمكن المدام بتكلمه، هو غالبا المدام بتكلمه فعلا، يعني انت فاهم، هو فعلا المدام بتكلمه، هي المدام بتبقى لسه شتمه من شويه. وبيخش بقى يا عيني اصدقائه يكملوا عليه. فده اسمه، ده اسمه الفصام، عشان ما حدش يفتكر يعني يقول لك الفصام او الانفصام دوس، ده سكيز، ده اسمه سكيز، سكيزوفرينيا. انت فاهم؟ غير البارانويا بقى، البارانويا ده بقى اللي هو احساس الاضطهاد، ده حاسس ان هو مضطهد، انا مضطهد، انا بيحاربوني، انا عايزين يقضوا على مستقبلي، انا بيفشخوني في الشغل وبينزلوا لي خصومات عشان انا كويس، انا عشان مؤدب وفي حالي فهم مش سايبيني في حالي. لكن السكيز ده حدوته تانيه بقى خالص. هو ده فين حسن الخلق عشان الناس تسمعك وتأدي الأمانة صح؟ دي أم آية بتتكلم، أم آية دي الأخرى عندها ضلالات، أم آية عندها ضلالات. سلم لنا على آية والنبي. والنبي يا أستاذة أسماء ما تشيليش على طول، أشتم الأول وبعد كده شيلي. يعني سيبيني أشتم الأول، ألزقه على قفاه، أكمله ضلالاته بقى. بصوا يا جماعة عشان بس تفهموا، بس في جملة، في جملة دايما بسمعها يقول لك ايه، بيقول وتلاقي بقى ايه وداخل هو عامل لك فيها شيخ، يبقى هو داخل عامل فيها ايه شيخ، يقول لك ايه، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ماشي، فاعف عنهم واستغفر لهم. الآية دي نزلت في المؤمنين اللي حوالين النبي، في المؤمنين اللي ايه، اللي حوالين النبي. لكن اما نزل بقى في الكفار والمنافقين قال له يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. افهم، ما هو دلوقتي المنافقين دول خلي بالك ايه، بيصلوا وبيصوموا وبيدفعوا زكاه، يعني يبانوا لك في شكل، يبانوا لك في الشكل ان هم زيك، لكن هم مش زيك ولا حاجه، هم كلامهم معاك يبان حنين، لكن ساعة ما تقع انت في مطب تلاقيهم ألسنتهم حداد عليك، بيفشخوك مطرح ما انت رايح، أسئلتهم بيبقى السؤال من وراه مغزى تاني. افهم الجملة. والآية دي جت مرتين في سورة التوبة وسورة الطلاق، سورة التوبة وسورة الطلاق الاثنين، اللي هي ايه، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، ما تاخدش بيهم رأفة. لكن بقى هيجي واحد يقول يطلع يقول لك ايه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. يا باشا اللي عايز ينفض يغور في ده، ده منافق. انا خلصت يا باشا رسالتي من زمان وفضيتها، فاللي مش عاجبه الكلام يطلع بره، ده على طول الدغري كده. الله، هو انت لسه هتقعد تحكي وتقول لك اصل هو طيب بس هو ما عرفش يسال السؤال صح؟ لا، هو ابن كلب اصلا، ياخد على ايديه وعلى رجليه الاثنين، النيله دي. قلت لك ام ايه اين خلق، اقول لك فين بس ما تزعليش يا ام ايه. الله، ايه الهم ده؟ اللي سائل واحد بيقول لك ارجع لموضوع السؤال، انا مش فاكره، انت لو انت فاكره قول لي عليه، لو انت فاكره، ولا لو انت فاكر اصل السؤال ايه انا موافق اسمعه من حضرتك. اي حد عنده انتفاخ في بطنه يبقى من ورا طفحه، سهلة سهلة خالص، يعني مش محتاجة ذكاء. عندي غثيان يا دكتور، عندي إحساس بالترجيع، قبل ما نفكر نروح نعمل تحليل حمل على طول، ما طلعتيش حامل يبقى طفحة غلط غالبا، يعني طفحة غلط بتهيألي، مش محتاجة بقى لا نفكر. زي مثلا ما انا بقولك مرجعيتك انت اصلا وثقافتك العلمية عاملة حاجز بينك وبين السبب الأصيل. فما أنت تقول لي مثلا أنا عندي أعراض انسحاب أما بطلت الدواء، طب يا باشا أنت هو أنت بتضرب كوكايين؟ يعني هل أنت بتضرب كوكايين مثلا؟ عشان أما تبطل الدواء، يعني بياخد سيبراليكس يقول لك عينيا تاني يوم مزغللة. بص، ما هو أنت قول لي طافح إيه؟ يعني عبد العزيز اتصل عليا، دكتور ضياء انا سكري عالي وبنهج وعندي كيتون بودز، عندي كيتون. ما هو عمل فيك حركه حلوه قوي، ايه هي؟ حط لك جهاز عندك في البيت تقيس بيه كيتون اسيتون وتقيس بيه سكر وتقيس بيه ضغط. انت فاهم القصه؟ فانت طول ما انت قاعد انت فلقت اللي خلفونا، يعني فلقت اللي خلفونا، طول ما انت قاعد تقيس وتقيس وتحط اعراض على القياسات اللي بتقيسها. اما جينا نراجع مع عبد العزيز الكلام، لقينا ايه؟ اول امبارح طافح كوبايه لبن، طافح كوبايه لبن، وبعد انا ما زعقت له بقى قال لي انا طالع على المشفى، طول ما تغور ورحت على المشفى، واوعى تفتح بقك تاني. ها نراجع الاكل معاه، قاعد بعد ما قفل بعدها بساعه بعت لي على الواتساب، انا نسيت اقول لك اصل امي اول امبارح حلفت عليا على كوبايه حليب، طب طفحت الحليب وجع دماغي اللي خلفتني ليه؟ الله. ورجع اقول لك الدكتور عصب. لا انا المفروض ما اتعصبش، المفروض اسمع الكلام ده واقول له الله يا عبد العزيز انت جبت التايه، هلا صدق الكيتون بودز هي اللي جابت لك غثيان، مش ميتين ام اللبن اللي شربته، مش ميتين ام اللبن اللي شربته كوبايه حليب، كوبايه حليب شوب حليب. طب ما تطفح الحليب، انا مانع عن اهلك الحليب اصلا. لك الدكتور ضياء عصبي، عصبي لان انت بتتعامل مع مخاخ يعني عايزه تتضرب بطوبه، انا لو قدامي كنت مسكته بالعصايه وعلى دماغه. والله يا اسلام انت زوج، ازيك يا بشويه مؤنس عامل ايه؟ لك الدكتور يا ترى النظام هو اللي مخليك عصبي؟ لا انت بتتعامل مع مخاخ عايزه تتاكل، يعني بص لو قدامي كنت بلعته هو شخصيا. وكل شويه اصل انا عندي هزال ويصور لي بقى، صور لي كده جسمك بالطول، يعني صور لي يوم لابس جلابيه وبيصور بالجلابيه، يا ابني لا انا عايز اشوفك اعرف بالجلابيه. يابا الله يرحمك يابا. وخلي بالك اللي بيتعامل هو شرب حليب امه حلفت عليه، امه حلفت عليه، وهو الا الام واللي من غير ام حالته تغم، انت فاهم؟ ويصدع دماغ اللي خلفتنا. انا بقى انا امي لقيتني في الشارع مش تعبانه فيا وهو يفلق اللي خلفوني، وانا بقوله كلت ايه يبعت لي الجدول اللي انا بعته له، يعني بص الاستفزاز، بقول له كلت ايه؟ يقول لي والله ما سويتش ايه، والله ما سويت يا دكتور. طب بالله عليك يا دكتور ما تتعصب عليا، بالله عليك ما تتعصب عليا. الله. طب اتحلفنا بالله وبعد كده ترجع تفتكر بعدها بساعه، يقول انا كنت نسيت اقول لك امي اول امبارح حلفت عليا على كوبايه حليب. يقول لك يا ترى هل النظام هو سبب العصبيه؟ في واحده كانت كاتبه قصيده شتيمه فيا على اليوتيوب، قالت الله يسامحه انا كنت قبل النظام ما بتعصبش، دلوقتي بقيت عصبيه جدا، انت بقيتي شخص عادي، انت قبل النظام كنت ضاربه خرا، يعني كنت ضاربه خرا قبل النظام، كنت ضاربه بقى سيمبالتا على سيبراليكس على بلا ازرق على فراخ، انا نسيت اقول لكم هل الفرخه لو انا اللي مربيها في البيت ده الدكتور زياد بس كان جايب لي سكتش رسم، طبعا ده مش هيطبع في الظهر، فحبيت ارسم له الفرخه يعني هن يمكن لابسها جن. مراد بيقول لك انا بشرب بيره مكان الحليب، ده احمر. اي حاجه فيها صودا هتموتك يا ده. بص اهو بص الفرخه عامله ازاي اهو، واوعى تنسى رجل الفرخه، ثلاث صوابع زي رجلين حضرتك بالظبط. امه حلفت عليه وهو ده شحط كبير، قلت له يا ابني صواب، يقول لك انا عندي انا حاسس ان انا مش قادر ابذل مجهود وبنهج وعندي حموضه في المعده، تكونش من الاسيتون؟ يعني بص الاستفزاز، بص الاستفزاز فين؟ ما هو انت بتكلم دماغ فرخه، دماغ ايه؟ دماغ فرخه، فبالتالي ما ده ما تتكلمش معاه عادي، انت تبقى محمس سكينه جنبك وبسم الله الله اكبر، وتقوم جايبه من تحت لغده كده وتقوم شافط، ده انسولين، ده كان ماشي على انسولين ومتشخص ان هو انسولين اللي هو سكر نوع اول. لا ما يزعلش امه، يصدع دماغ اللي خلفتني انا، هو ما يزعلش امه. اشمعنى انا مزعل امي يعني؟ 5 بيضات، شفت انت؟ 4 بيضات، 4 بيضات مسلوقين. بص الفرخه اهي اهي، بص الفرخه وفي منتهى العنطزه، بص عندها شموخ. ليه؟ لان دي فرخه بلدي. البت دي قالت لي امي اللي مربياها، البت اللي هنا قالت لي امي مربيها فراخ، اكلها ولا لا؟ وانا كل واحد انا فاضي ليه ولامه، انا كل واحد بعالجه هو وامه، كل واحد انا بعالجه هو وامه. وفي الاخر يقول لك ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يا دكتور. يا لا اللي عايز يتفض يتفض، هو ده منافق بقى. اللي عايز يتفض يتفض، انا لا باخد منك حاجه ولا كسبان من وراك حاجه اصلا. انا بطلع اخد من وقتي ومجهودي، واخد بالك؟ عشان انت تستفاد، واقعد ارسم لك فرخه ب4 بيضات. في الاخر يقول لك ايه؟ وش فيك عصبي يا دكتور؟ وش فيك عصبي يا دكتور؟ فرخه عندها كبرياء، لانها واكله كيكي، واكله كيكي. انا كنت قاعد مع واحد امريكاني اسلام حسن، بقول لك ما تعصبش نفسك يا اخويا، حاضر. واحد امريكاني بيقول لي ايه بقى؟ عشان هو بيكسب كتير، بيكسب فلوس كتيره. بيكسب ايه؟ فلوس. ركز في الكلام اللي جاي ده، عشان انت عيني مسكين، انت قاعد في كفر ابو طشت وانا هكلمك على حاجات كبيره قوي، خلاص؟ هو بيكسب فلوس كتيره، فعشان ما يحطهاش في البنك وياخدوا عليه فلوس 3%، فبيروح يشتري بهايم. والبهايم عشان هو عايز ياكلها بقى يعني شويه، عايز ياكلها 2 3 اسبوع، فمش هيجيبها لها مرعى، فبيروح يشتري. هقول لك بشرب ايه، اصبر بس، ما تبقاش زنان كده وحلاق. بيروح يشتري من المحلات بواقي وكسر الفرخه فيها شبه من ترامب فعلا، تامر بس شموخ في عيون فرخه. عبد المنعم جدع، عبد المنعم والله جدع. فبيروح يشتري كسر الكرواسون والتورتات والحاجات دي من المخابز والمحلات الريستوران، فبيجيبهم اللي هي ايه، فطاير، بواقي بيتزا، بواقي تورته، بواقي كيك، ويقوم ماكلها للغنم والبقر، وماكلها للسمك التليبيا. هو بيبقى عنده زي كام بحيره في النص، بياكلهم ايه؟ سمك تليبيا، بيرمي لهم المخبوزات دي بتاكلها السمك، ومربي جنبهم شويه فراخ، بياكل الفراخ بقى الشات، بيقول الشات بتاع الفراخ بيقع بتعمله في الميه، فبتاكله السمك. بص الدوره دي عملها هو في 3 اسابيع، وبعد كده يقوم رايح بايع البهايم واخد مكانها سكوك، فما يدفعش 3%. ففي الاخر جاي قاعد بيتكلم معايا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكل ايه؟ قلت له انت باللي عملته ده، انت سميت كام واحد؟ يعني خلى البهايم، وخلي بالك اللي هي بحيرات البجع وبحيرات البط والحاجات اللي هم بنروح نتفرج عليها دي، بيبقوا كاتبين ساين او ليبل، بليز دونت فيد اس بريد، من فضلك لا تاكلنا الخبز. يعني معنى كده ان هم عارفين ان الخبز بيضر الكائنات الحيه، فانت لما تاكل بط او فراخ او بتاكل البهايم او السمك بتاكله دقيق، فهم عارفين ان انت بتعمله انسداد معوي واضطراب هرموني، ركز معايا. بس في نفس الوقت البهايم حجمها في 3 اسابيع بيتخن وبيكبر، فهمت الفكرة بتاعته؟ يعني بيجيبها في شويلة ومصور نفسه فيديو على فكرة، عامل فيديوهات وهو والبهايم جاية بتجري عليه مستنية الدقيق، مستنية من وراه كسر الكرواسو والباتيه والمخبوزات دي والبيتزا. يا دي النيلة بتشرب ايه؟ اهو بشرب عصير اعصار التوت اهو اهو اهو. يلا ياكلوا بقى تتبطوا اهو اهو اهو توت اهو. ياكل بطلوا زن بقى. ده عالم ايه ده؟ في عرق حلاقة ماشي في الجين، الحلاقة ماشي، هو الحلاق بيبقى كده، بيبقى ماسك موضوعه ومش عايز يسيبه. هو حضرتك بتشرب ايه؟ هو حضرتك مطلق امتى؟ هو حضرتك اتجوزت ولا لسه؟ وشغال مفيش فايدة، هو عرق حلاقة، هو عنده عرق الحلاقة جواه. ده مبيبقاش عنده دم لونه أحمر، دمه عنده لمف لونه أبيض. هو حضرتك بقالك كتير ما جيتش. حصل، بس كنت فين من زمان يا عم؟ ما هو نفس السؤال، ما هو نفس السؤال. انت حلاق ليه؟ انت انت ليه حلاق؟ مش مهنة، مش مهنة، انت طبعك حلاق. هل الدكتور عصبي من النظام؟ لا، من الحلاقة حضرتك. لا، وطلب جماهيري. يعني انت طلب جماهيري، انت بتشرب، انت مالك؟ بشرب زفت، انت مالك بشرب؟ اهو امان يا ابو السعد، منعت الخبز فتره شعرت بالصداع، منعت الخبز فتره شعرت بالصداع. امشي ورا اماني بقى، هنا اماني هتحط لنا التاتش. عرفت بقى المنافقين اهم؟ ها ها، يلا كملي يا اماني في نفس الوتيره. منعت الخبز فتره ها شعرت بالصداع، امشي ورا الموضوع ده هتلاقي نفسك كويس. منعت الخبز فترة شعرت بالصداع. يلا يا أماني تاني. أماني فين؟ أماني اختفت ولا إيه؟ حد انت يا أماني؟ ازيك يا شماء يا أبو جوري، عاملة إيه؟ تيجيتي قبل الحلاق ولا بعد الحلاق؟ شاطرة، عشان أقولك نعيما بس. منعت الخبز فترة شعرت بالصداع. ايوه كملي. فين اماني؟ راحت فين اماني؟ لان هي عايزه تمشي معايا في نفس الحته. انا حبيتك يا اماني، حتى اسم اماني تحس ان هو اسم لذيذ، يعني اسم اماني اسم لذيذ. احنا عايزين شويه اسئله النهارده، شويه عايزين الفريكوينتلي اسكت كويستشنز. عايزين ناخد خبرة أماني في الصداع. أحمد محمد الشيشيني، شهادة لله وأنا معرفكش، مشيت على نظامك رجعت شباب، أنت كذاب. أنت كذاب يا شيشيني. أنا بكره إسرائيل. منعت الخبز فترة شعرت بالصداع، عارف أنت؟ هناخدك تجربة أنت يا أماني يعني. والله أماني أماني أماني اتصدمت واتجرحت. أماني دلوقتي بتقطع شرايينها في الحمام، أو جالها الهلوسينيشن بقى، بدأت تهلوس. والهلوسينيشن حاجة من اتنين، يا فيجوال يا اما اوديتوري. فيجوال بتشوف واوديتوري بتسمع، خلاص دي الهلاوس. سحر بتقول قطعت الخبز والتحسن ملحوظ، دي لا، دي حته تانية بقى نقولها في مقطع تاني. لكن التانية كانت بتقولها على منعت الخبز فتره شعرت بالصداع. وهي كلمنا عن تسوس الاسنان. حاضر، هكلمك عن تسوس الاسنان. بص يا حبيب اخوك، شو اخذ لجرثومه المعده القديمه؟ لا ما تاخديش حاجه، انت خليها بقى زي ما هي، خلي الجرثومه زي مش قديمه، اثباتي على وضعك. طالما الجرثومه ما بتتكلمش، ما بتطلعش تقول لك حاجه في ودانك، خلاص. وطالما ما شفتيش الجرثومه بعينيكي، يعني تطلع بعينيك، تطلع قدامك كده اهو، تطلع قدامك من جرثومه، تطلع قدامك كده، يا تشوفيها يا تكلمك. طول ما هي صامته سيبيها في حالها، وبعدين دي قديمه مع يعني، هي اقدم، هي اقدم من معدتك اصلا. التدخين مضر بالصحه يا دكتور؟ ايوه انا عارف، انا بحب اضر صحتي، انا بحب اجي بالليل، بالليل اشم برفان واشرب سجاير، والاثنين بيجيبوا حساسيه على الصدر، انا بحب اجي لي تحسس. اماني راحت فين؟ اماني راحت بتكمل بيت الاغنيه بقى. انا مبسوط بيك يا اماني على فكره، وكل الجمهور اللي معانا. انا هجيب حاجتين بس يا جماعه دلوقتي من المطبخ، اصبروا عليا دقيقه واحده، هجيب حاجه من المطبخ واقف. أماني رجعت ولا لسه؟ بص، ده لوف توست، كويس؟ اللوف ده مكتوب عليه هنا وزنه، تقريبا حوالي 300 جرام، ودي إزازة مية، ودي هتكون تقريبا 300 جرام برضو. هل في وجه شبه في الحجم؟ لا، بس الوزن زي ما الوزنين قد بعض تقريبا، الوزن ده قد الوزن ده. حلو الكلام؟ حلو. ايه فرق بقى الحجم؟ عشان كده لما حد بيكلمني على الميزان يقول لك يا دكتور انا ماشي على النظام بس وزني ما بينزلش، ماشي، فمعنى كده ان انت حجمك هو اللي فارق معايا. يعني موضوع الوزن، الوزن بالنسبة للحجم ولا حاجة. يبقى ميزان حضرتك ديسيفنج. وانا ليه جبت المية؟ يعني ليه جبت المية بالاخص؟ لان المية دي اتقل سائل ممكن تشوفه. المية كثافتها واحد لواحد، يعني كل لتر مية بكيلو. كل لتر ميه بايه؟ بكيلو. انا بعيد تاني اهو، كل لتر ميه بكيلو، ماشي. فانت بالنسبه لك ال 300 مللي دول ب 300 جرام، لكن ده 300 جرام بس. بص حجمه قد ايه. يبقى معنى كده اما تيجي تتكلم على وزنك انت بتضحك على نفسك، لان في الاخر انت بالنسبه لي حجم. حجم يعني ايه؟ يعني انت بتشغل عايز قد ايه من الفراغ، كويس ولا لا؟ يبقى معنى كده ان حضرتك مهما كان وزنك ايه، لكن انت مقاس هدومك ايه، ده اللي يفرق معايا. عشان كده قلت لك حاجه، انت في الاخر جسم ليه شكل. الشكل ده هو اللي هيحكمني في الاخر. والاصل الاصل الاصل لو جيت للجد، احنا كلنا المفروض نلبس مقاس سمول. يعني ايه نلبس مقاس سمول؟ يعني نلبس كلنا مقاس سمول، مفيش حد يلبس حاجه عندنا اسمها ايه لارج والكلام ده. فاهم قصدي ولا لا؟ مفيش الكلام ده اصلا. يعني مفيش حاجه اسمها واحد يلبس لارج واكس لارج واكس اكس لارج، مفيش الكلام ده اصلا. يبقى انت لما تيجي تبص تقول لي جسمي، هو لازم جسمك ينزل، مجرد ما تمشي على النظام لازم جسمك ينزل. ما تقوليش انا في الاخر وزني ايه، الوزن ده بيضحك على نفسك، عشان يبقى انت بس حاطط في دماغك الموضوع ده. خلاص، يبقى انت اما تيجي تحط شكلك انت بتملى قد ايه حيز من الفراغ، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت ربع وزنك او يعني بين ربع وخمس وزنك على الاقل ميه، حاف ميه، حاف يعني ميه بس، لان انت عندك حاجه اسمها النسيج البيني او النسيج الخلالي، اللي هو لا جوه الخليه ولا جوه الوعاء الدموي. ما انت عندك وعاء دموي بيغذي وعندك خليه هتتغذى، اللي بين الوعاء الدموي والخليه ده نسيج اسمه نسيج خلالي، ده كله ميه، ميه صرف، ميه صرف. يعني ايه ميه صرف؟ يعني ميه، انت بقى 20% من جسمك ميه. فانت لو وزنك 80 كيلو جرام، منهم 20 كيلو اللي هم 20 لتر ميه، ده مبدئيا. رقم اتنين، ايه اللي بيوزن تاني؟ انسجة جسمك حسب احتوائها على الميه قد ايه. يعني انسجة جسم حضرتك، انسجة جسم شمس بتقول لك انا اكس اكس لارج، لا يا حبيبتي دي بقى ده كده انت خرجتي بره المقياس العالمي في اي حاجه. خلاص، يعني انت بره المقياس العالمي تماما. يعني ما فيش حاجه اسمها لارج واكس اكس والكلام ده، احنا كلنا سمول على فكره، المفروض وسطك يبقى قد كده اصلا. بقيت شكل الجسم بقى، الست ليها شكل كده، ليها شكل، ليها ويست وليها صدر وليها منطقه ارداف، الراجل بقى مثلث كده، كتاف ووسط صغير كده. خلاص، انا عمري ما وصلت اكس اكس لارج، انا طول انا اخر حاجه وصلت لها كان لارج بس، انا دلوقتي بلبس اكس سمول، يعني بجيب السمول سليم فيت وبضيقه من على وسطي كمان. لا، اليوتيوب شغال عادي، شغال عادي، وشغالين هنا كمان، ده عالم مستفز. ماشي، شكرا يا ام ادم، اشكرك يا حبيبتي. هلا اهي، بص اهي، رايك في التلبينه النبويه يا دكتور؟ ما اعرفش حاجه اسمها التلبينه النبويه اصلا خالص، انا ما اعرفش غير النبويه بس اللي هي شغاله هنا بس، لكن ما اعرفش التلبينه دي ايه. ما تهريش بقى، عرفت انت بقى ليه في ناس كده زي الواد اللي طلع من شويه يقول لك ايه، انت كسرت بخاطر اماني، وانت مال امك على طول كده. هل يوجد علاج لمرض النوم القهري؟ مين اللي بيقرك عن النوم يالا؟ يعني مين اللي بيقرك عن النوم؟ بص، شفت كريم مأمون، انا مستني كريم يتكلم اهو اهو. اصل نظام الطيبات على البواسير بينزلها لك، الطيبات على البواسير بينزلها لكريم، كريم مأمون نظام الطيبات بالنسبه للبواسير بينزلها بسرعه. مش قلت لكم وجهه نظري في كريم ما بتتغيرش؟ محدش يزعل بقى. بالنسبه بقى لتاكل الضروس اللي بتتاكل والتسوس الاسنان، كل ده يا حبيبي، بس يا سامح حواجيه ما تبقاش دكتور يا بابا، ما تكتبش كلام خالص مش من حقك، وما تكتبش بولين لاكتيلوز، انا ما بكتبوش اصلا ده خالص، ما تقلبش، بدل ما تاخد بلوك دلوقتي بين حواجبك. اه، سامح وجيه ده هو اللي كان عامل الفيديو بتاع الصدفيه، بقى دكتور بقى. ما هو ده المشكله، ان انت تبقى ايه، تدي كلمتين لواحد يطلع يعمل بيهم دكتور. غلط يا بابا، غلط، ما تعملش دكتور يا بابا، ما تردش، وامسح الكومنت بتاعك ده خالص، سامعني؟ تمسحه دلوقتي حالا. تاكل السنان وضعفها، وسنان اللي بتتكسر ويجي عضعض على اسنانه بالليل يتكسر، كل ده ارتجاع مريء. خلصنا الكلام. والواد كريم محمود عامل له بلوك برضه، مش طيب، ما بحبوش، ما عجبنيش. لكن نظام الطيبات وتاثيره على البواسير، مش فاهم، بينزلها يلا، بيجيب البواسير. دكتوره سهام بسيوني، بس شكري شكري شكري بالله باللم. اه انت اسمك ده مضروب، اعملوا لها بلوك دي كمان. تقول لك راي حضرتك في حمض اللاكتيك، مش ايه حمض اللاكتيك ده، ده اند برودكت اصلا اهو، يعني حمض اللاكتيك ده اند برودكت اصلا اهو. استنى بس عشان هو الولد ده مش عاجبني اصلا، واللي مركزوا معاه هياخدوا وقت. والله العظيم اهو الفتق السري النظام ممكن يعالجه. اه الفتق السري هيتحسن، بس ما حدش يقفل على الفتق السري قبل ما هو يتحسن. اه سامح هياخد بلوك حالا، سامح افتكر نفسه ليه رصيد، ما حدش له رصيد يا جماعه خالص، يعني ركز معايا، يعني موضوع ان انت ليك رصيد لا لا لا لا خالص، انت مالكش رصيد خالص، مفيش رصيد خالص. وقلت 100 مره محدش يدي راي وانا موجود خالص خالص، انا لسه موجود اهو. وتشققات اللسان طبعا، يبقى تشققات اللسان وتآكل الأسنان، الحاجات دي كلها ارتجاع مريء، ارتجاع مريء. ومعنى ارتجاع مريء يعني ضغط بطنك عالي والمعدة مسدودة والأمعاء مسدودة. سهلة ولا مش سهلة؟ يبقى إيه؟ يبقى ارتجاع مريء يعني ضغط البطن عالي والمعدة المخرج بتاعها مسدود والامعاء الدقيقه مسدوده، فعشان كده حضرتك ما تحطش في دماغك ان بقك بلاستك بالنزيف اللي بيجي فيها بقى وانت بتغسل سنانك، بالرغاوي اللي بتنزل من بقك وانت نايم، بتاكل السنان الخلفيه، بالسنان الاماميه بقت ضعيفه، كل ده ارتجاع مريء، عشان بتاع السنان ما يعرفش الكلام ده. خلاص عشان احنا اتفقنا اتفاق، بتاع السنان اسمه بتاع سنان. يحشي يشيل جير ماشي، يحط كراونز، يحط فينيرز، انا ما عنديش مشكله، بس هو ستيل فني، هيز تكنيشن ذاتس ات، لكن هو عنده روت كوز؟ لا ما عندوش روت كوز. خلاص يبقى انت تفسيرك لاعراضك، تفسيرك لاعراضك لازم تفهم القصه دي مغلوط. ليه؟ لان كامل ثقافتك ومرجعيتك اللي هي بتعتبر موروثاتك اصلا دي غلط، دي غلط، ومدعمه بقى، مدعمه باراء علميه بانترنت والاي اي شات جي بي تي والكلام الزباله ده، بحواديت خالتك. يبقى لازم تكون فاهم ايه، تكون فاهم ايه انت بقى، ان تفسير حضرتك لاعراضك كلها ماله، تفسير غلط مغلوط اصلا، ثقافتك بمرجعيتك كل موروثاتك غلط، وانت مدعمها بايه بقى؟ باراء زي اماني قالت لك ايه، انا وقفت الخبز وجالي صداع. فبالتالي انت بقى دلوقتي جاهز عندك، انت جاهز عندك شويه كلام. صداع تلاقي واحد قاعد كده على جنب اسمه كريم ماشي، يقول لك ايه، روح قيس الضغط، وقعد في الصيدلية بقى قيس الضغط، اه زغللة عين وتبول سكر، تورم أطراف يقولك روح قيس الزلال في البول، ألم في المفاصل قيس اليوريك أسيد، تنميل في الأطراف فيتامين بي 12، ألم في العظام يبقى نقص فيتامين د. ها لا انت عندك ارتجاع مريء يقولك وراثة، يبقى ايه؟ يبقى انت دي موروثاتك، دي اللي انت وقدرت لو رست، ده اللي خرجت بيه من الدنيا، يعني اللي حلتك فلوس وانت عندك، هو ده علم خالتك بس حواديت خالتك دي. طيب انت بقى من الكلام اللي هو من الكلام ده يعني انت من الكلام ده انت عملت ايه؟ انت واقع في مغالطة منطقية. مغالطة ايه؟ منطقية. المغالطة المنطقية دي بتقول ايه بقى؟ انت كده وقعت في ايه؟ مغالطة منطقية اسمها التواتر او تزامن الحدوث. صباع رجلي الكبير ماله؟ صباع رجلي الكبير سامع يا كريم انت وهو يالا؟ صباع رجلي الكبير ماله؟ صباع رجلي الكبير يا استاذ بقول لك ورم وزنهر، ورم وزنهر لا مؤاخذة. فيتامين بي 12 حقق مبيعات ما حصلتش. يعني لو انا عندي مصنع فيتامين بي 12 كان زماني دلوقتي ملياردير. ملياردير والله ملياردير. وهو بينزل في البيبي في 3 ثواني، يعني انت بتاخد الحقنه دي دلوقتي تخش الحمام. كلنا بنعرف ان اللي دخل الحمام قبلينا واخد فيتامين بي 12. ريحته، ريحه الحمام كله، لان هو يعني ووتر سوليبل. ففي ثواني ثانيه الا ثانيه بتوزع في النسيج البيني في جسمك، في ثانيه الا ثانيه بتكون كلاويك رميته بره، بتكون كلاويك رميته بره الجسم. فريحه البيبي بتاع حضرتك كلها فيتامين بي 12. انت بقى صباع رجليك ورم وزنهر كده، فيقول لك اوه اليوريك اسيد، فتلاقي اليوريك اسيد عالي فبقت سببيه. يبقى انت حولت التزامن الحدوث، اليوريك اسيد عالي وانت صباع رجليك الكبير لا مؤاخذه ورم، انت بقت سببيه. يبقى انت حولت تزامن الحدوث اللي هو الكو انسيدنس لكوزاليتي. حولت الكو انسيدنس لايه؟ لكوزاليتي. يبقى معنى كده ان انت كل لما صباعك الكبير يورم هتحول اليوريك اسيد، هتروح تقيسه، ما فيهاش كلام بقى. ماشي؟ يعني انت كده حولت ده لسببيه، انت بمخك، انت مخك هتحوله كده. حتى تحول اليوريك اسيد بعد شويه سبب لاي وجع مفاصل. يعني لو انت ايديك او او او او ركبك او كوعك بيوجعك تروح تقيس اليوريك اسيد. انت حولته بقى، ما هو جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، انت فاهم القصه؟ فبالتالي انت حولت الكوانسيدنس لكوزاليتي بدون اي دليل لا مؤاخذه ملموس او محسوس. هنا بقى ياتي دور الدراسات. ما هو انا الدراسه هنا هتيجي تقول لك ايه بقى؟ الدراسه هتيجي تقول لك ايه؟ هتقول لك انا اللي هاكد لك ان اليوريك اسيد هو السبب. فيقول لك احنا عملنا دراسه على 1000 عيان ان اليوريك اسيد ليه علاقه بوجع المفاصل. خلي بالك، يبقى معنى كده ان الدراسه بتيجي تؤكد ما هو ظني. لان لو هو عنده دليل مادي واقعي ما كانش لجأ للدراسه. ما كانش لجأ للدراسه. انت فهمت حاجه ولا لا؟ يعني انت فهمت القصه ولا لا؟ يبقى هو لو عنده دليل مادي حقيقي، دليل مادي حقيقي كان قال لك ده اليوريك راح على الصباع وعمل كده، ده اليوريك راح على كوعك، لا ده اليوريك هو اللي راح على ركبك، غلط طبعا الكلام ده، ما حصلش. هنا بيجي دور الدراسه لتاكيد ما هو ظني الحدوث عشان اقدر احول الكو انسيدنس لكوزاليتي. تعليق كافه اعراضك وشكواك في رقبه متهم واحد شاهد اللي هو المستجد المكتشف اللي هو الفايندينج، ده اللي خلى عقلك يدور عليه قبل ما التحليل يطلع حتى لو طلع نيجاتيف. يعني انت بتفضل تدور على اليوريك اسيد ويطلع يعني في اليوجوال فاليوز اللي هو الطبيعي، وبرضه انت بتفكر فيه، وبرضه انت ايه بتفكر فيه. هتلاقي حاجه شبه كده ايه بقى، وحاجه مشهوره بقى، ها، تبول ليلي، زغلله، صداع، ريق ناشف، لا مؤاخذه ضعف انتصاب، لا مؤاخذه تسدي، ده لو راجل، لا مؤاخذه لو ست بقى، تكيس مبايض، لا عندها تشعر، لا في تصبغات، هتدور على ايه؟ سكر عالي، ولو لقيته في المعتاد القيمه او في الطبيعي اللي احنا بنسميه طبيعي هتقوم مسميه مقاومه انسولين، ما قبل السكري بقى. يعني انت دلوقتي انا باشا انا عندي تبول بيزيد بالليل، وعندي زغلله في عيني، وصداع، وتصبغات، وتسدي لو راجل وضعف انتصاب، ولو ست عندي تكيسات موبايل وعندي ضعف انجاب وعندي تصبغات وعندي تشعر في اماكن في جسمي. كل ده بتدور على سكر، كل ده انت بتدور على ايه؟ على سكر. طب انت يا باشا لقيت السكر في اليوجوال فاليوز، يقول لك اه انت في مرحله ما قبل السكري. ما قبل السكري ده يعني ايه بقى؟ يعني انت في مرحله مقاومه الانسولين، ده اللي سماه لك هو. مع ان طول ما انا تخين انا الانسولين ما بكده مش بيتقاوم اصلا، لان الانسولين هو الهرمون الوحيد اللي بيعمل سمنه. ازاي بقى هو متقاوم وفي نفس الوقت انا بتخن؟ ها، يبقى معنى كده ان الاعراض دي انت ربطتها بتدور على سكر عالي. ما هو انت باشا دي خبره حضرتك، دي ثقافتك، دي موروثات حضرتك اصلا. ازيك يا بطرس عامل ايه؟ يبقى معنى كده انت بتدور برضو بدماغك وقبل عينيك على سكر عالي. طب لو لقيت السكر في النورمال فاليوز، نقع احنا بقى في الحته دي، نقع في مقاومه انسولين. يا اخي دي قمه الكله يا اخي، كله. فاهم قصدي يا اخي؟ ايه كله؟ عيب يا ابني اللي بتقوله ده. ازاي انت بتدور على ما طلع السكر طبيعي قمت قايل لي مقاومه انسولين؟ في الحاله دي، في الحاله دي انت اللي بتدور على حاجه غلط. بلاش مفاصل مخشبة، ها، آلام طرفية، أعراض التهابية، دور على الروماتويد. طب لا، طلع الروماتويد فاكتور بتاعك نيجاتيف، طلع الروماتويد بتاعك نيجاتيف، خلاص؟ يبقى هياخدك في جروب بقى تاني، يقول لك أنت روماتويد سلبي. لا، مش روماتويد سلبي، خلاص أنت فايبرومايالجي. لا، ده أنت متلازمة الوهن المزمن. المهم إن أنت مريض وهتاخد. المهم ان انت ايه؟ مريض وهتاخد حاجه. وانا مش هسيب امك، وانت جيت لحد عندي وصوابعك مخشبه، يعني صوابعك مخشبه ودول بيتنوا كده، بقيت مشلول انت كده وهعديك كده؟ لا، ده انت عندك الام في المفاصل وعندك وهن وعندك ارهاق يبقى فايبرومايالجي. لما طالما انت طلعت روماتويد نيجاتيف، يبقى معنى كده ان انا هعديك واقول لك لا انت كويس. لا انت ما انتش كويس، ده انت روماتويد سلبي يا باشا. اقول لك امك كانت روماتويد، يبقى انت روماتويد سلبي، خلاص. لا طب انا مش روماتويد سلبي، لا انت فايبرومايالجي. لا مش فايبرومايالجي، لا يبقى انت متلازمه الوهن المزمن. يبقى معنى كده ان حضرتك مش هتخرج من تحت ايدي، وهديك حاجه، يا اما هتاخد ميزوتريكسيت لو انا قلت لك روماتويد، يا اما لو مش روماتويد وهقول لك ان انت سلبي هتاخد ميزوتريكسيت برضه. ما خدتش ميزوتريكسيت يا ابو هارون، هتديله ايه بقى؟ هديله يا باشا سيمبالتا سيمباتكس، مش هعديه من تحت ايدي. ما هو انا دكتور روماتيزيوم على راي العيانه، وانت عندك فايبرومايالجي. فاهم ازاي؟ ففي الحاله دي ايه؟ هقوم انا لازقك حاجه. فهمت القصة ولا لا؟ ايوه فهمت الحوار ولا لا؟ ما انا هعمل لك حاجة ولا لسه ما فهمتش الحوار ده؟ هو ده الطب اصلا. الطب اصلا اصلا هو فن علاج المرض. فن ايه؟ علاج المرض. هو اصلا الطب فن علاج المرض. والمرض هو الظاهر على الجسد من عرض، هو الاصل كده. يعني لما اروح اشتكي للدكتور اقول له انا عندي كحه ناشفه، عندي ايه؟ كحه ناشفه، انا عندي كحه ناشفه، فيبدا يفكر هو الكحه دي من ايه؟ الكحه دي من ايه؟ مش اول حاجه خد ورق جوافه اغلي ورق جوافه. لا، معاش من مصلحتك تغلي ورق جوافه. أنا قبل ما أعرف الكحة دي سببها إيه، وقبل ما أحط ليها سبب، قبل ما أحط ليها سبب وأقول لك دي حساسية من حبوب لقاح، لا حساسية من برفان مثلا، يعني حساسية من برفان، برومتوزيد سلبي اللي هو الخافي فعلا، لا دي حساسية مش عارف من ايه. لا يا باشا قبل ما تتكلم الكلام الهاكس ده، انا لو منعت ايه الكحة تروح، يعني لو منعت ايه الكحة اللي عندي تروح. هو ده يا باشا، ده الطب اسمه روت كوز اناليسيس. خلاص يعني مثال اما يجي واحد عنده ضعف ابصار او انحسار في مجال الرؤية، يعني اما هو عينيه ما بقاش يشوف كويس او جاله انحصار في مجال الرؤية، يعني ما بقاش يشوف الجنب ده او الجنب ده او الحتة اللي في النص دي ما بيشوفهاش مثلا يعني، فمنطقي اعمله فحص قاع عين وقياس لضغط العين او اعمله رنين للمخ عشان اشوف هو عنده ضعف تروية في الشبكية مثلا او في العصب البصري، ولا عنده ورم في النخامية وضغط على العصب البصري. هو هيبقى كده بفكر صح، ان هو يا شبكيته او ضغط عينه عالي فضعف التروية بتاعت الحتة دي، او هو عنده ورم في النخامية ضاغط على العصب البصري في النص او العصب البصري اليمين او الشمال، فبالتالي حصل انحصار في مجال الرؤية. هو اللي هو ايه بقى اللي هو في حتة في مجال رؤيته ما بقاش يشوفها، يقولك انا بقيت اشوف اللي في النص بس او اللي في النص ما بشوفوش، او عندي نقط سودة ما بشوفهاش خالص. ده اسمه انحصار في مجال الرؤية. حلو اللي هو الفيجوال سبيكتروم، هو ما بقاش يشوف حتت ما بيبقاش يشوفها، او بقى كان بيشوف بقت عينيه بتزغلل ما بقاش يشوف كويس، او عنده غمامة على عينيه. ساعتها بقى افحص قاع عين موافق، او اعمل له رنين على دماغه مش الذبابة الحائرة. انا ما قلت الذبابة الحائرة يا امير يا عز، ما تقلفيش. فانا ما اعمل دول يبقى بدور في الحتة الصح. لكن يجي بقى الدكتور فشخونيا يقولك لا اصل هو بيشرب سجاير فعملته ضعف في الشبكية او سكر العالي كان الشبكية. باشا الكلام ده كده هقص كده، احنا بقى بنألف كده، احنا بنعبط بقى. يبقى هو ده العلم الظني اللي انا بقولك عليه، اللي هو انا ساعتها هلجأ فيه على دراسة. على فكرة انا عالجت نخاميات 16 ورم نخامية وخلصناهم خلاص. الطب بقى هو فن علاج المرض، والمرض هو الظاهر على الجسد من عرض. إذن لا يوجد كشف مبكر او خلط مستجدات، يعني شواهد تحليلية مع اعراض ليس لا تمت لها بصلة بدون سببية مؤكدة. يعني السببية دي معناها ايه؟ ان انا لو شلت ده العرض يروح، لو انا شلت ده العرض يروح. فهمت حاجة؟ يعني انا ما قلت لك شيل الدقيق بطنك ترتاح يبقى ده سبب قرحة معدتك وارتجاع المريء وسبب القولون التقرحي والقولون العصبي والامساك المزمن. هو راح قال لك بقى الامساك، انت عندك نقص في ايه؟ في المية. لا ده انت عندك نقص في الالياف. لا ده انت عندك نقص مش عارف في الخضار. لا فانت اكلك سلطة وشربك 7 لتر مية والامساك هو. حلو الكلام؟ يبقى باشا لا، انا الامساك اللي عندي مش حاجة ناقصة، الامساك اللي عندي حاجة زايدة وحاجة تعبتني. فشيل السبب يروح العرض. هو ده يا باشا اسمه root cause analysis. يبقى الروت كوز اناليسيز معناه ايه؟ البحث عن جذور السبب، ما وراء حدوث العرض، ازاي تعالج وانت لا تعلم السبب. هو ده السؤال بقى، يعني ازاي اعالج سرطان وانا مش عارف يعني ايه سرطان، ولا عارف سبب السرطان، ولا عارف سبب السكر العالي. انت لحد النهارده 2026 هو ما عندوش سبب للسكر العالي ايه، هو ولا يعرف جه منين. ازيك يا شروق الصباح؟ صباح شروق الشمس صباح، مش عارف يعني ايه بس قشطه. يبقى كل الامراض اللي مكتوبه في كتب الطب ما فيش ليها سبب واضح. الضغط، ضغط الدم العالي، هو ما يعرفش سبب ضغط الدم العالي ايه. انا حللته لك في ثانيه الا ثانيه. ضغط بطنك عالي، ضغط دماغك يعلى، ضغط عينيك يعلى، ضغط صدرك يعلى، ضغط دراعك يعلى. يبقى ضغط البطن لما رفع ضغط الدراع ارتفع، ده في منتهى البساطه ايه. وطي ضغط بطنك بقيت ضغط جسمك كله يتصلح. سامح وجيه مامته ما جه حكى عليها ما عرفش يحكي الكلام صح. امه ما جالها جلطات في الاورده العميقه في رجليها، كان عندها امساك وبطنها منفوخه قد كده. يعني لما جات لي بجلطات الدم اللي في رجليها دي في تيز اتنين، خلاص اتنين دي في تي، يعني جلطات في الاورده العميقه في الساقين زي حاله ياسر بالظبط اللي عمل معايا لايف. في الحالتين ضغط البطن كان عالي، الدم مش عارف يرجع فالدم يتجلط، فك البطن. وهي كانت واكله غلط برضه، ولحد النهارده ناديه بتاكل غلط بالمناسبه. يعني لحد النهارده ناديه ام سامح وجيه بتاكل غلط. انا ما بجاملش في في في في في الحق نهائي. وهو معايا هنا على اللايف اهو، وجات لي بطنها منفوخه قد كده، قلت لها فك ضغط بطنك، روح اعملي بقى حقنه شرجيه او ناخد ملين مؤقت لحد ما نفك بطنك دي. مجرد ما البطن ضغطها يفك خلاص الرجل تفك بعديها، سهله خالص. حبيبي انت خالق هنا منطقه ضغط عالي، انت خالق منطقه ايه؟ ضغط عالي. الدم اللي راجع من رجليك ما هوش راجع، هيتجلط، هيقف، هيعطل الدم، مش هيتحرك. فيجي لي دوالي في الرجلين، تيجي لي جلطه في الاورده العميقه، هو ما جاي يشرح، ما عرفش يشرح، بس انا بقول لك اهو. وبعديها حصل عندهم مشكله، خدت خبطه على دماغها، تروماتيك هيد انجري، خدت خبطه على دماغها وخدت فينا كام غرزه، خمس ست غرز في راسها في قرتها. ها اعمل سي تي، اعمل اشعه مقطعيه، كان في هيماتوما سب ديورال تحت الـ الاغشيه السحائيه بتاع الدماغ، خلاص لقينا هيماتوما قد كده. ها طب لو فضت بطنها كويس وهتعدي وخلصت القصه في ايام، واعمل بعد كده سي تي تاني، المخ ما تاثرش، وهي قامت زي الفل وما خدتش قرص دواء، يعني اتخيطت في دماغها. مفيش حد يقول لي اسم ملاين النظام، بس الملاين ده في حالات قصوى، بس. اما خدت الغرز هنا ما خدتش عليها قرص مضاد حيوي ولا ادويه سيوله على جلطات الاورده العميقه. يبقى ركز معايا في الكلام عشان خاطر احنا برضو العيانين ما بيفهموش، فاكر ان السحر بيقول لك خدت ملين وخدت حقنه مش عارف ايه، هو بيحكي من وجهه نظره، تجربته على قده بس. لازم تكون انت فاهم الفكره اصلا ايه. ما خدتش كليكسان، ولا هيبارين ولا قرص اسبرين حتى، النظام وبس. امنع تفك ضغط بطنك تفك. هي اما راحت عملت في البيت حقنه شرجيه بعديها، كان في حته قد كده بتسد، بس منطقه البطن مش عارفه تفك، فك بطنها. ها خرجت بطن ضغط البطن يفك، مجرد ضغط البطن ما فك، ها الفينس ريتيرن يرجع، ضغط راسك يقل، ضغط عينيك ينزل. فهمت حاجه ولا لسه ما فهمتش؟ بقى انا عايز اسلك الدوره الدمويه في جسمك كله، تشيل انت الحصان اللي في بطنك، خلصنا شلنا السبب، كل الاعراض بتفك معايا، يبقى ما يجيلك انت فتق في الحجاب الحاجز او فتق سري، فتق في الحجاب الحاجز، ايوه يا ايمان يا عاصي صح كده، مرور بيتظبط، فتق حجاب حاجز يفك، فتق حجاب سري يفك. اوعى تقفل انت على الفتق، ما انت قفلت ويندو، الويندو دي جسمك فتحها بيفك ضغط، انت بقى بغبائك عايز تقفلها، تحط شبكه كمان، هقفل فوق بفندق بلايكيشن او هقفل هنا بشبكه، انت كده لسه حمار. لو ان مجرد ما بتقفل دول هيبدا من منين بقى يفك؟ من عند الحوض، يبدا الحوض عندك يسقط بقى، ويبدا بعد شويه يقول لك ايه، اصل انا عندي سقوط في الحوض، هو ده الكلام الغبي بقى، انا جالي سقوط في الحوض. تفتكر ليه؟ ما ضغط بطنك قاعد يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى، ها وانت عمال تقفلي من فوق الحجاب الحاجز قفلتهولي، اصل ارتجاع مريء مش عارف انام منه. على فكره انا شفت حالات من ورا قفل الحجاب الحاجز بتموت، عادل ابو زيد اهو، ما مفيش صيام 48 ساعة. يبقى انت بص يا عادل يا ابو زيد، عادل انا ساعات كنت بصوم بالثلاث ايام اربع ايام عادي. حبيبي طول ما بطنك فيها مشكلة. ازيك يا ابراهيم؟ انت سفيري في ابراهيم همام، انا سفيرك في السودان. حبيبي احنا بنحل لك المشكلة في كلمتين. خلاص بحل لك المشكلة في كلمتين. انت بلاش تعمل فيها فلوطة بقى، يعني بلاش انت تعمل انت فلوطة. ازيك يا امير؟ اسكت يا سامح، هواجي احسن لك. انت على تكة معايا اهو. خلاص مش عشان خاطر انت عملت فيديو، الفيديو ده انا قايل لك عليه من شهرين وعملته حتى يعني مش زي ما انا عايز اسمعه، ما عجبنيش برضه. بس يلا اسكت يا اسلام يا حسن، انت راخر مش عايز وجع دماغ. يبقى انت اما تيجي تراجع بقى تاريخ الطب، اما كان بيعالج زمان كان بيعالج زمان ازاي. يبقى انت برضه هنقف عند الحته دي. هو الاصل العلاج روت كوز اناليسيس، اعرف السبب تشيل السبب يروح المرض اصلا. ما تعالجش حاجه وانت ما تعرفش ليها سبب، يعني ما تقوليش الروماتويد احنا ما نعرفش سببه ايه. ما اعرفش سبب الروماتويد ولا اعرف سبب الضغط. الضغط العالي قال لك له 600 طريقه، قال لك الملح، قال لك لا اصل الاوراق الشرايين اتسدت، قال لك لا اصل وراثه، اصل مش عارف اكلك فيه سكريات. كل ده هبل، كل ده هبل، مفيش ايفيدنس عليه، مفيش ايفيدنس واحد عليه. ملح ايه اذا كان انا اصلا جسمي عباره عن ملح؟ البلازما بتاعتي عباره عن ميه مملحه مسكره. يعني البلازما بتاعتي لو 3.5 لتر، لو البلازما 3.5 لتر منهم 5 6 جرام سكر، يعني معلقه سكر حلو، وفيهم شبههم 6 أو 7 جرام صوديوم كلورايد ملح ابيض. عشان بس ما حدش يقول لي ايه، هتلاقي بقى واحد فلوطه طالع لك بقى ملح هيمالايا، ولا اخد ملح هيمالايا ولا اخد ملح ابيض، اخد خل ابيض عادي ولا خل بلسمك، او كل واحد فلوطه فلوطه. الحمد لله. لا نوبات الهلع يا باشا فراخ مع القولون. انا ما قلتش فريك يا استاذ عمر شخيها، ما قلتش فريك اصلا، متالف قلتش فريك خالص. الفريك ده حبايه ناشفه جدا وقشرتها صعبه الهضم وبتعمل نفخ في القولون بنت كلب ما بتفكش. الاصل الحبوب الطحن، اصل الحبوب الطحن والعجن والتخمير وبعدين التسويه وبعدين الاكل. خلاص انا بعيد اهو، انا بعيد اهو، انا بكمل اهو عشان تاخد المعلومه على بعضها. اصل الحبوب يعني حبايه كامله زي حبايه القمح دي، الاصل فيها الطحن ثم العجن ثم التخمير ثم التسويه ثم الاكل عشان تتهضم بشكل اكسبتد لجسم حضرتك. خلاص عشان ما حدش يفتي بقى، ها البليله معانا والفريك معانا وانحش يا معلم، ودي ودي ودي، وتلاقي واحد يعني قاعد في اللايف ياخد الكلام ده من اللي قدامه على انه عالم، يقول لك قشطه الفريك معانا اجحش، قشطه الفريك معانا على طول كده. بص يا باشا، فراخ ايكوال هالوسينيشن، فراخ ايكوال هالوسينيشن. مفيش حد بياكل فراخ وما عندوش مشاكل نفسيه، بيشوف حاجات وبيحس بحاجات وبيسمع حاجات. ومش عايز افسر الاحسن بقى ايه حاجات الناس تتضايق، يبقى اللي بياكل فراخ اعملوا حسابكم بيشوف حاجات وبيسمع حاجات وبيحس بحاجات، ومش كل حاجه يحس بيها تصدقه. ها حتى لو احساس داخلي، مش احساس داخلي يعني. يقول لك انا حاسس وانا عندي الحاسه السادسه. طالما قالت لك انا عندي الحاسه تشيل من قدامها ورك الفرخ. خلاص زمان زمان زمان كانوا بيعالجوا الاعراض، يجيله صداع، يعني يعمل له حجامه، يعمل له فصد. عارف فصد يعني ايه؟ ماشي. يعمل له تعصيب، يربط راسه، يعني يقوم جاي من ورا راسه، لا مؤاخذه، من ورا راسه هو شخصيا يعني، ويقوم. وتلاقي بقى واحد اسمه ده اسمه الحجام، هو يجي يعصب ويقوم جاي بقى كده مطرشق له من ورا ومعلم له، او يكوي قفاه بقى. فيبدا يقول لك ايه؟ الصداع هنعصب، لا هنحجم، لا هنعمل فصد الدم، خلاص. او كي بقى، ده المواضيع اللي هي القديمه، خلاص، دي المواضيع القديمه، خلاص. بعد شويه قال لك لا، هندي بقى اسبرين وبنادول. على فكره عايز اقول لك معلومه بقى تحطها حلقه في ودنك. تعرف ان البنادول تل ناو بالرغم ان هو فعلا بيأثر على الصداع، يعني بيقلل الصداع بنسبه كبيره، لكن مش معروف الميكانيزم بتاع شغله اصلا. بس معروف حاجه واحده، ان هو فوق 4 جرام يجيب لك تسمم كبدي دلوقتي، اكيوت ليفر فيلير، يعني خالي الكبد دلوقتي حالا يفشل بعد 4 جرام. متخيل؟ انت متخيل؟ يعني انت لو بنادول 500 مللي جرام، تمام؟ لو خدت 8 تقراص دلوقتي حالا كبدك يعطل. والبنادول ولا الباراسيتامول ولا هو ايه الاسيتامينوفان، ده كل مش معروف الميكانيزم اوف اكشن. يعني لحد النهارده احنا في 2026 مش معروف ميكانيزم اوف اكشن ليه اصلا. بس كل اللي احنا قلناه حاجه واحده بس، اما بياخد بنادول الصداع بيروح. خلاص يا باشا موافق. يبقى انت لحد التوقيت ده كنت بتعالج عرض. كنت بتعالج ايه؟ عرض. عشان كده بيقول لك ايه احنا بنعالج الاعراض، لا احنا مش عارف يا باشا، ده قديم الكلام، ده قديم. كنا بنعالج الاعراض لحد ما عالجنا الصداع. بعد كده بقى حصل ايه؟ عالجنا ورق بقى. يعني بص، بعد ما عالجنا اعراض عالجنا ورق. يعني زمان كنا الراجل بيجي يعمل حجامه او يعمل فصد، يشفط دم، يعور بقى فصد، يعني يسحب منك دم كميه مهوله، يقطع هنا الوريد ويسيبك تنزف. كل ده عشان ينزل الضغط اللي في دماغك. شوف التفكير عامل ازاي. الباراسيتامول او الاسيتامينوفين كله نفس المسمى يعني. ها، او الاسبرين اللي هو اول نون استرويد اللي اخترعوه، اللي هو الاسيتيل ساليسيليك اسيد. ولعلمك الاسيتيل ساليسيليك ده كان ايه؟ عارف ورق الصفصاف، شجر الصفصاف، جابوا لحاء شجر الصفصاف ده وغلوه في ميه، لقوا طعمه مر جدا بس بيضيع الصداع. ما هو من المراره، يا لا من المراره ضيع الصداع، من المراره. قال لك خلاص حطه في خل وغليه. ما هو الخل اسيتيك، فعملوا استاليزيشن. الاستاليزيشن ده حط الاسيتايل، اللي حط الصفصاف في خل وغلاه، ماشي. على فكره الموضوع ده منتشر، يعني المورفين اما كانوا جابوا شجره اللي هي ورقه المورفيا وحطوها في الخل بقى اسمه اسيتايل مورفيا، ها. فبالتالي بقى تاثيره اقل شويه وتاثيره على الجسم احسن شويه، حلو. اللي هو بقى اسمه ايه كنا بنقول ايه، بنتكلم على الاسبرين، اسيتايل ساليسيليك. الاسيتايل دي بقى جاي خل اصلا عشان يبقى طعمه اكسبتد، يعرف يتبلع، اللي هو الاسبرين بقى. حضرتك بتاخد اسبرين الاطفال ده بيعالج صداع. بعد شويه تحولنا ان احنا مش بنعالج العرض، احنا بنعالج الورق. شويه بقى سكر عالي، عرفت دواء بيوطي السكر، ها. ضغط عالي، عرفت دواء بيوطي الضغط. كرياتين عالي، بعرف دواء ايه. مش مهم بقى العرض، ديك ام العرض. انت ما عندكش عرض اصلا، انت عندك قرايات. قرايه ايه؟ قرايه سكر، قرايه ضغط، قرايه كرياتينين. بس انا معايا دواء بيعرف يوطيهم. انت فهمت حاجه؟ يبقى انا في الاول كنت بعالج عرض، انت كنت بتشتكي بحاجه فعلا، فبناء عليه كنت بديك دواء او بعمل لك عمليه، يعصبك يحجمك، انت فاهم. لكن بعد شويه لا يا باشا، انا ما بقاش الموضوع كده. انا بقى الموضوع، انا كمان مش مهم انت عرض اهلك ايه، انا المهم انا عندي ورق بيقول ايه، عندي قرايه. واوسخ حاجه دلوقتي بقى الواحد من دول يبص في الساعه يقول لك انا ضربات قلبي 110، سكري دلوقتي 160، ضغطي 180 على 110. علمك غباء وانت بتيجي تحارب الناس بيه، يعني انت حاربتني بغبائك. يعني الباك جراوند بتاعتك خرا اصلا، انت ما بتشرب حاجه خالص، انت ما بتشرب حاجه خالص، وبناء عليه انت بتحارب نفسك بالاسيتون بقى اللي قريته هنا في التحليل اللي هنا. واحد يقول لي انا ببذل في اليوم 10000 خطوه، ده تقفل السكه في وشه. الو، ايوه يا دكتور، على فكرة أنا بمارس في اليوم على الأقل 10000 خطوة. يخرب بيت أمك، اقفل يالا السكة، اقفل السكة بسرعة. يرد يقول لك إيه؟ ألو، أيوة دكتور، أنا سكري عالي ومع ذلك أنا ممتاز. اقفل السكة برضه بسرعة. أصل أكتر من كده أنت هيبقى في كلام مش كويس هيتقال. يبقى في الأول عالجنا عرض، بعد كده عالجنا ورق، بعد كده لأ، في حاجة أعلى بقى. في حاجة أعلى. دلوقتي بعالج تاريخ امك وعيلتك واللي جابوك، امك بتاريخ امك. اصل احنا تلاقي واحد داخل لك، اصل انا ممسكه بطبيعتي، مش انا بس اللي ممسكه، انا وامي وخالتي، احنا عيله عندنا امساك، اصلا احنا عيلتنا كلها امساك. هتعرف تعالجنا بقى؟ احنا انا من قبل النظام، وانا عندنا امساك، هتعمل ايه؟ وانا من قبل النظام وانا بريل يا دكتور، هتعمل فينا ايه؟ احنا عيله بتريل. هتعمل فينا ايه؟ يقول لك لا، احنا عيله السرطان. بص يخش عليك، احنا عيله السرطان، خالتي سرطان ثدي، وعمي بروستات، وجدي كان عنده سرطان في العظم، ولاد خالتي لا هم تعبانين في دماغهم، ما دول ما عندهمش سرطان، دول هم تعبانين في دماغهم خلق. بس خالتي هتعمل ايه؟ هو لا لا لا لا تصاحب العبيط ولا تخلي العبيط يصاحبك، يعني العبيط لا تقول له سر، لا تقول له سر، ولا ولا ولا تخليه هو يقول لك سر. بلاش بقى افسر اكتر من كده عشان اللايف فيه اطفال معروفه. ما انت العبيط ما تصاحبوش، ما تصاحبش العبيط، لانه هتلاقيه بيسالك اسئله متخلفه، يقول لك ايه الفرخه لو بلدي اكلها؟ لا اتجوزها. انت اتجوز لو الفرخه لو بلدي اتجوزها يا رحام، لكن ما تاكلهاش، بلدي ومتربيه في بيت محترم. هو احب يقول لك عارفين ان ولاد خالي عبط، ما هم معظم ولاد الخاله بيبقوا عبط. يعني ولاد العم سرطان، لكن ولاد الخاله بيبقوا عبط عاده. يقول لك ما تخافش من العبيطه، خاف من خلفتها. فيعني ايوه، ما تقولش سرك للعبيط، هيفضحك تاني يوم، هتلاقي البلد كلها عارفه. ده تطور العلاج، ده تطور الطب. يعني دلوقتي انا بالكشف المبكر، يقول لك انا الكشف، انا هعمل لك الكشف المبكر. كشف مبكر يخرب بيت امك، كشف مبكر على ايه؟ انا ما عنديش حاجه. يقول لك لا، انا انا انا انا انا هكشف عليك كشف مبكر، هعمل لك دي ان ايه ماب، اعرف انت هيجي لك ايه في المستقبل، فبالتالي تعالج حاجه مش موجوده. يعني انا اعتبر ما اشتكيتش حضرتك، لا ده تشيك اب، والشغل عندنا لو ما عملش تشيك اب احنا بنفير على طول، توتو على كبوت. انت هيجي لك سرطان قولون كمان 10 سنين. ليه يا دكتور كده؟ جينات امك كده. ايوه، ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها. صح. يقول لك انا مش مهم عندي الانتصاب، المهم عندي سكري التراكمي يبقى مظبوط. انا سكري بص يقول لك ايه 5.6. طب وانت في السكس؟ ما فيش، بس انا انا انا انا التراكمي بتاعي مظبوط على الشعره، التراكمي بتاعي على الشعره مظبوط. طب وحاجتك؟ مش مهم، ما تكلمنيش في تفاصيل ما تخصكش، دي حاجه بيني وبين بيني وبين الجماعه، ما تتكلمش فيها خالص يا دكتور لو سمحت. طب مفيش حد يلا بيتكلمك قبل ما تنام؟ لا غير المدام، بيكلموني عادي، اصحابي واخواتي كلهم. يابا. يقول لك يا ترى هو الدكتور عصبي، يا ترى الدكتور عصبي من النظام؟ لا مش من نظام يلا، مش من نظام يلا، من جينات امك. بقولك طالما سكري مظبوط اي حاجة تانية مش مهمة في الدنيا. بقولك احنا عيلة السرطان. انا كلمني واحد والله قال لي اصل انا ابويا مات بجلطة في دماغه وامي ماتت بجلطة في القلب. طب ابوك وامك قرايب؟ لا ده هم جابوني انا بقى. ابويا وامي مش قرايب بس جابوني انا. وانت وقعت في قرعة امي انا بقى. انا لازم اشوفك، انا لازم اشوفك انا بقى. انا مكتوب على اهلي ان انا اشوفك. طب انت ابوك مات بجلطة في دماغه وامك ماتت بجلطة في قلبها، ابوك وامك قرايب؟ لا مش قرايب بس انا ابنهم، انا ابنهم. حضرتك بتكشف مصري غالي قوي. اه يا باشا عشان خاطر انا بقطع، عارف انت عارف نادي هليوبلس لما بتروح انت تروح هتلاقي كده كشف، يعني نادي هليوبلس تلاقي مثلا الاشتراك بنص مليون جنيه. هو مش محتاج النص مليون بس هو بيقطع رجلك من هناك يعني، فاهم؟ فانا بقطع رجلك من هنا. انت ليه مش فاهمين الموضوع ده؟ مالك يا ابو فلان ما بقتش قد كده؟ بس يا ام فلان تعالى اوريك اخر تراكمي هتبسط بيها. شفت التراكمي بتاعي؟ انا معايا ورقه بتقول ان انا سليم، انا ورقي كله سليم. طب حضرتك يعني في مش قد كده. لا معلش معلش، الورق وهو مساله وقت، استحملي معايا شويه يا ام احمد. كلها ايام معدوده، وبعدين ما تفكريش في الحاجات دي. فين الزهد؟ انت ليه ما عندكيش زهد؟ يعني مش فاهم، مش عايز تتقي ربنا فيا؟ يعني كل حاجه كده، كل حاجه لازم يكون فيها كده. الله، ما نقعدش شويه كويسين مع بعض؟ شغل لنا مسرحيه ولا اي حاجه، او اعمل لنا بليله. ما تعمل لنا بليله، بيقولوا البليله كويسه قوي بتدفي في البرد ده. لا الجو برد، مش عارف رجليا ليه من تحت سخنة، يعني مش عارف رجليا ليه من تحت سخنة. ابن الصايعة عمل المزرعة، أكل البهايم مخبوزات وربى شوية فراخ، خلاهم يعملوا، بيقول إيه الشات بتاع الفراخ في المية السمك بياكله، فباع السمك وباع الفراخ وباع البهايم كله بأكل الدقيق بس. اكل البهايم دقيق واكل السمك دقيق واكل الفراخ دقيق، وجايبهم ايه؟ جايبهم كسر، يعني حتى مش بيخبز لهم مخصوص، لا كسر. وراح اشتراهم من المطاعم، من المطاعم بيجيبهم في شويله، ومصور البهايم وهي بتجري عليه اول ما بيجي، لان هم خلاص اتعلموا ده الزهد. لازم كله يبقى زاهد، لازم كله يبقى زاهد، لازم كله يبقى زاهد. مالك يا ابو احمد؟ ما فيش دنيا بقى والحرب، انت عارفه الاستريس. الواحد عشان وطني، الواحد عشان وطني، فانت عارف الوطنيه بتاثر على كل اعضائك الداخليه. ليه بقى يبدا يقول لها فكره باخرتها بقى وانت ما بتفكريش اخرتك خالص؟ تقول له فاكره بس عايزه فاكره الاخره بس، بس احنا عايشين دلوقتي. قوم اعملنا شويه بليله بقى، او اعملنا طبق عدس بالشعرية عشان خاطر، عشان خاطر نسخن بقى المسائل. ونشخر بقى كلنا، نقعد نشخر بقى قدام بعض كلنا. ولعلمك هو كل ما بيديها فراخ اكتر هي بتهلوس زيادة، يعني هو برضه هو ذكي، هو بياكل هو العدس وهي يديها هي فراخ، فتهلوس تهلوس، تقعد تهلوس تهلوس تهلوس. بس المشكلة هلوستها دي العمارة كلها هتعرف بقى. هو يختفي من البيت بقى كام يوم كده، بس المشكلة إن دلوقتي الساعة 9 لازم يروح. الساعة 9 لازم يروح. بس. على العموم دي دي دي دي اسمها اللي هي الـ Frequently Asked Questions أو الـ FAQs. دكتور انا من ساعة ما بطلت الادوية، وخلي بالك بتاخد ايه بقى؟ بتاخد زلام عشان تنام، زلام، بتاخد ليريكا اللي هو بيعمل يلو فيجن لما بتشوف حاجات صفراء ماشي، بتاخد سمبالطا او سيبراليكس او سيروكزات. حلو حلو. فتقول لك انا عندي اعراض انسحاب، دي طبعا دي بتقعد تشكر لها بقى، تقعد تشكر فيها كتير بقى، تقعد تشكر لها كتير، لان هي طبعا محفظينها الدكاتره اوعي توقفي الدواء فجاه، لا يجي لك اعراض انسحاب. تقول لك انا انسحبت، انا اول ما وقفت الدواء انسحبت. طب استنى، انا شخص منعزل احسن، خليك منعزل احسن. تقول لك انا جالي زغلله وارهاق، ده طفح طفح، ده طفح، ده طفح يا بابا، زغلله وارهاق وغثيان، ده طفح، لا طفح طفح، لا واقفل السكه في وش امه، اقفل السكه في وش امه. انت فهمت؟ انت تقفل السكه في عندك انسحاب، طب وتقوم قافل السكه. باشا انا بتيجي توقف الدواء ده سم، مفيش حاجه اسمها اوقف السم جرادولي، ده سم داخل جسمك، ده سم ايه؟ داخل جسمك، سم داخل جسمك، ده سم داخل جسمك. انا جربت وقفت الخبز مش عارف ايه جال اماني كانت بتقول ايه، انا نسيت البنت دي كانت شاعره، البنت دي كانت شاعره، ولازم ولازم ولازم كلنا نستغل موهبتها في الشعر، بس هي وقعت في البلاعه، حد يشد يمسك ايديها يطلعها من جوه من البلاعه. يبقى زغلله وارهاق، اعرف يا باشا دي بطانه منفوخه على طول، دور في اكلها، دور في اكلها، تقفل السكه. السؤال اللي بعديه، بيض السمان هو نفس بيض التمساح. شوف بيض السمان هو بيض. انا مش بخس، الظاهر انا مزود سكريات، سكر ونوتيلا، ده حمار خالص ده. ليه؟ السكر يا روح امك ما بيتخنش، السكر ما بيتخنش. انا قدام عينك اهو بحط تحت، بص في قعر البتاع ايه، سكر اهو في قعر، لان هو عاملينه بدون سكر، بص عاملينه ايه، بدون سكر، ده قال يعني ده فقاقه، لا ها نو ادد شوجر، احنا من الطبيعه منها واليها، احنا من الطبيعه يا باشا، احنا لا نضيف السكر، نحن لا نحب السكر. على فكره الكلام ده محفور في الدماغ من 1920. انا شفت فيلم المراهقات النهارده بتاع ماجده، بتاع ممدوح، ماجده الاستاذه ماجده، كان الست التخينه بتقول لحسين رياض انت محروم من السكر 3 ايام. شوف الكلام من امتى، شوف الكلام من امتى. السكر اهو اهو، انا حاطط سكر تحت اهو، اللي يدوب يا باشا يدوب، والباقي هحط عليه عصير تاني واشرب. فهمت حاجه؟ واحده بتقول لك شغال تاني، ما هي الحياه الزرقاء دي بتجيب الفيلم تفشخولك. بس احلى فيلم جه النهارده كان فيلم العار، احلى فيلم كان شغال النهارده فيلم العار يا هدى حسن والله، وهدى بدران، كل الناس حبايبنا هنا. بص ياسر اهو دخل بزلومته، السكر مش مضر والجرجير مضر، لا العكس هو الصح، يالا كل انت جرجير عادي. ما بصوا يا جماعه، لازم يكون احنا متفقين اتفاق، لازم يكون متفقين اتفاق، الناس هتمشي ورا كلامي وده اللي هيمسك، هيبقوا كسبانين، وفي ناس تانية بهايم، امال الجرجير مش هيتباع. يعني انت لو فرضنا بكره الصبح كل العالم مشي على كلام انا، الجرجير كده يا جماعه ما يلاقيش سوق، وبعدين احنا داخلين على مجاعه. الواد ياسر الجحش ده لازم ياكل الجرجير، يعني لازم يقعد ياكل جرجير. الله، بص اهو، وانت عامل بقى فيها صاحبي يالا، صح؟ عبد الرحمن ده اللي بيقول لك يا ضاده ده، انت عامل صاحبي يالا؟ اهو لحظة واحدة اهو، لا انت لسه هتصاحبني انا ولا ايه؟ يا حمار. ايوه انا احب رؤى قوي، واحب احب التحدي. اماني يا اماني بتقول لك انا اتعمل لي بلوك، اماني والنبي قولي نفس الجملة تانية يا اماني بعد اذنك، احنا ما عملناش بلوك والله ليك يا اماني، بالعكس ده انا مستنيكي. انا مش عارف انا بطلت خبز فترة جالي صداع فجأة ولا قلت ايه؟ قولي لي كده تاني. وهي واحدة بتقول لك وانا بطلت المونجارو جالي انتفاخ في الاطراف. بطلت المونجارو جالها انتفاخ في الاطراف، ده اعراض انسحاب. دي هي دي اهي اهي دي اعراض انسحاب اهي اهي. بطلت المونجارو جالها انتفاخ في الاطراف، ده هي دي نفس القصه، اعراض انسحاب، ده تخلف. ها اللي وراه اللي وراه، ها القهوه على معده فاضيه، ده سؤال برضو متكرر، ده سؤال سماح، ده سؤال متكرر يا سماح. اشرب القهوه على معده فاضيه؟ مش عارف، مش عارف ارد عليكي، انا مش عارف ارد عليكي خالص. القهوه على معده فاضيه؟ مش عارف ارد عليكي اقول لك ايه. ممكن تشربيها او ترشي عليها ميه قبل ما تشربيها، خلاص يعني ممكن ترشي ميه على على معدتك قبل ما تشربي القهوه، ممكن. لكن القهوه على معده فاضيه مش عارف ايه مشكلتها. لو المعده دي سليمه، اماني ابو السعد ابو السعود تقول لك ايه، انا اول مره اشارك في اللايف. هي, هي, هي, هي. هي لسه بتضحك بس، قولي يا بنتي بيت الشعر اللي قلتيه بالله عليك يا شيخ. سماح بتقول لك اسباب الانتفاخ ايه؟ اسباب الانتفاخ اكل ما اتهضمش، واكل انتج غاز يعني جازس اما حصل له فرمنتيشن. فخلي بالك اكتر حاجات تعمل الحاجات دي البروتينات صعبة الهضم. ايه اكتر حاجة بروتين صعب الهضم في المسموحات بتاعتنا؟ الجبن، الكاسين، الكاسين، الكاسين، الكاسين دايما دايما هو من اصعب البروتينات في الهضم في المعدة. واما تقعد شوية وتعفن تبدأ تطلع غازات. عشان كده ما تدخلش اكل على اكل، كل قليل واشبع، كل قليل واشبع، خلاص. الاكل لو فيه فايده اديك خدتها، ولو فيه ضرر اديك ما خدتوش كله. افهم يا باشا الجمله، يعني انت فاهم، يعني انت دلوقتي هتاكل عشان انت جعان. قطعت الخبز فتره جالي صداع فجاه، انا مش فاكر يا اماني، ارجوكي ارجوكي قول لنا بيت الشعر تاني. التمر برضو ما تاكلش تمر كتير، عشان كده بقول لك ايه، التمر ده كان النبي بياخد 3 تمرات في اليوم، 5 في اليوم اجمالي كل اكله كده في اليوم ال 24 ساعة. حلو الكلام. انا بشرب قهوة كتير جدا في اليوم، بشرب 6-7 فناجيل قهوة، وكنت زمان بشرب 18، بس دلوقتي ما عنديش وقت اشرب 18 فنجان قهوة، خلاص. حسيت الجلوتين، مش حاجة اسمها حسيت الجلوتين، هو في حاجة اسمها الجلوتين، كده كده موجود في كل الحبوب، الجلوتين موجود في كل الحبوب، لكن الفكرة انت نسبته قد ايه في الاكل بتاعك، نسبته قد ايه جوه المخبوز بتاعك. عشان كده دي الابيض قذر، لانه بقى جلوتين صرف. شفتوا البنت اللي كانت بتقول لكم انا هعمل لكم فراخ من الدقيق، وتقعد تغسل الدقيق، تغسل في الدقيق، تغسل في الدقيق، وتطلع منه النشا بتاعه، تطلع منه النشا بتاعه، وبعد كده تسيبه الجلوتين صرف. ده بيموت يا باشا على طول، لان الجلوتين ده بيتحول اول ما بيرجع يتخلط بالميه تاني وعصاره معدتك بيرجع يبقى غروي. طالما بقى غروي هيلزق في جدار المعده يجرحه، ويلزق في الاثنى عشر فيقفله، فيعمل لك التهاب في البنكرياس والتهاب في الكبد في نفس ذات الوقت، فاهم؟ فمش مش مش غريبه تلاقي الراجل ده عنده انزيمات الكبد بتعلى، وفي نفس الوقت تلاقي عنده انزيمات البنكرياس بتعلى، لايبيز اميليز والاي ال تي والاس تي بتوع بيعلو. مش غريبه، لان هو عملت انسداد معوي في منطقه الاثنى عشر. يبقى الدقيق الابيض في حد ذاته، ها، عشان انت شلت منه النخاله، مش شلت منه مواد غذائيه، لا لا لا لا، مش القصه دي. هو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اما جات له ام ايمن تقول له انا خبزت لك عيش ولقاه ابيض وملدن، قال لها انت عملتيه ازاي؟ قالت له نخلته، قال لها رديه، ردي ما نخلتيه فيه ثم عجنيه. يبقى القصه من الاول، من الاول انت عايز ترجع التركيبه اصليه، التركيبه منفوشه رخوه وفيها سبيسنج، فيها اريشن. ما هو التخمير بيخلي العجينه الدكاتره اللي كل اللي قالوا الكلام بتاعي ده قالوه بعديه، فبالنسبه لهم هو مش هم راس الافعى. وبعدين انا وقفت ادويه وعالجت حالات، فانا للخطر. هو كل اللي بيردد اللي ورايا الكلام ما عندوش نفس الاسباب اصلا. يعني اما اتكلموا على الدقيق الابيض زمان، يعني الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عليه اما اتكلم على الدقيق هو قالك دي الطابونة الحل اللي هو العيش الأسمر، لا غلط برضه. وقال إن هما شالوا منه الفايدة، مش الفايدة اللي اتشالت، هي فايدة مش فايدة الجنين أو فايدة الردة نفسها اللي هي النخالة، لا لا لا لا، مش دي الفايدة. الفايدة أما أنت تيجي تعجن وتخمر العجين ده، يبقى فيه رياشن، فيه جوه هواء، فلما تيجي تخبزه وتحطه بقى في الفرن ويستوي ما يبقاش طالع لازق في بعضه كده، لا يبقى هش فايش في بعضه. فما انت تيجي تاكله ما يعملش جوه حضرتك لازقه في بطنك، ما يعملش ماده خرسانيه، فاهم؟ ما فيش ايه ماده خرسانيه، واخد بال حضرتك؟ ده الهدف من القصه. يبقى معنى كده ان كلمه الجلوتين، حسيت الجلوتين دي مش موجوده اصلا، مفيش حاجه اسمها حسيت الجلوتين، في حاجه اسمها دي ابيض ضرني، دي ابيض اتحول لماده غرويه فضرني، فهمت؟ نرجع بقى ازاي انت سابح بالمنتجات الصناعيه اللي فيها مواد حافظه، عشان انا بحب المواد الحافظه، يعني المواد الحافظه دي انا بحبها، والعوده للطبيعه فيها خازوق عاده، يعني لما واحد يجي يرجع للطبيعه فاهم، فيقوم واكل ايه بقى؟ يقول لك انا هاكل حاجات من اللي الارض بتطلعها، فالارض بتطلع برسيم، وبعدين لما يجي يقول لك كلمه ايوه شيلنا فكري، قوامه بقى مستحيل الهضم، مش صعب الهضم. عشان كده قولون موجود في كل انحاء الوطن العربي تما، ما فيهاش كلام. قطعت الخبز فتره شعرت بالصداع، ايوه صح، قطعت الخبز فتره شعرت بالصداع. يبقى الرده اللي طلعت من الـ من الـ من الـ من, الـ من الطحين، خلت الطحين حولته فيزيائيا من ماده رخوه لماده حين خلطها بالميه اتحولت لماده غرويه، وانت جسمك مش هيستحملها، مفيش حته في امعائك هتستحملها على الاطلاق، ولا قولونك. عشان كده كلمه قولون هو عودك على، بيقول لك مفيش حد ما عندوش امساك، مفيش حد ما عندوش قولون، ها يقول لك الغازات اللي في معدتك من ورا السجاير. يعني انا هسال سؤال، انا هشرب سيجاره اهو، حلو، ازاي الدخان ده دخل معدتي؟ يقول لك انت بلعته، وانا مش فاهم بلعته ازاي، اهو طلع كله اهو الهواء. يبقى الدخان، انت بتاخد النفس، انت بتاخد النفس نيجاتيف بريشر، يعني بالشفط. يعني ايه؟ يعني بتاخد الشفط مش بتاخد نفخ، يعني انا ما حدش بينفخ في بقي فالهواء مش هيبقى عارف داخل فين ورايح فين، لا انا بشفط بنيجاتيف بريشر. يعمل اللي بيعمله الرئتين، استحاله الهواء ده يخش معدتك، استحاله الهواء ده يخش معدتك. ايوه شماء باجوري حافظه الكلام بتاعي، تقول لك المواد الحافظه بتحافظ عليا، واهم حاجه في المواد الحافظه انها مش فاهمه، مش هتضايقك خالص، زي هي حافظه تاخدها انت بقى وتمشيها على مزاجك، بدل ما يكون ليها راي. الست اللي ليها راي برضه تتطلق بالمناسبه، يعني حط في بالك الموضوع ده، الست اللي اتكلمت في الطاسه تتطلق، واللي تقول لك انت ضيعت مستقبل العيال تتطلق، وتقول لك هي شرطك وشرط مش عارف اللي جابوك تتطلق، واللي تقول لها راي اصلا لازم تكون حافظه مش فاهم، تمشيها على عجين ما يلخبطوهوش، فهمت؟ زهره القصر بتقول لك غرويه يعني ايه؟ غرويه بيضه يعني بيضه، غرويه يعني بيضه. انسب عدد للصيام، عدد ساعات للصيام، ده سؤال برضو ما تردش عليه. ها يقول لك طب حضرتك هو الصيام اللي انت بتوصينا بيه متقطع ولا متهربد؟ انا بحب الصيام المتهربد، يعني صيام متقطع ده انا ما بفهموش، انا اعرف الصيام المتهربد، لكن الصيام المتقطع ما اعرفوش، وبرضو ما اعرفش زيت المهدرجه ما فهمهاش، انا اعرف زيت وخلاص، ان شاء الله يكون زيت عربيات بس زيت، يعني انت فاهم؟ لكن الكلام اللي هو مجعلص، يعني بيبقى تخين كده ما بفهموش، الكلام التخين ده ما بفهموش، خاصة بيبقى خارج من علماء زي حضراتكم كده، بتلاقيه هو مدلدل وعالم، يعني عايز افهم، هو بيبقى مدلدل كده ومدلدل في كل، وعالم، بس هو اصل هو العقل في الراس مش في المؤاخذة، يعني العقل في الراس مش في اسكت يا وائل يا مجاهد. معضلة الميزان انا حكيتها، قلت اهو، قلت اهو، ده وده، ده اتقل بس ده اتخن، فانت حضرتك ممكن تكون كبير بس انت ما فيهاش. ليه ما فيهاش؟ ما عندكش عظم ولا عضلات ولا عندك حاجه، انت ما عندكش حاجه بس انت ما فيهاش، بس انت تخين. عشان كده يقول لك ايه، انا انا انا انا انا كنت 85 بقيت 87 وبس الهدوم كلها ما جاتش على قدي. وال2 كيلو يا باشا، 2 كيلو لان انت زدت دهون كتير وعظمك اتاكل وعضلاتك اتاكلت يا مسكين، انت مسكين خالص. لان العضلات، يعني العضلات، افهم بس ركز في الحته دي مهمه قوي، العضلات مليانه ميه فهي بتوزن اتقل من العظم، والعظم يوزن اتقل من الدهون. فعشان كده لما تيجي كيلو ليا، كيلو ليا قد كده، لكن كيلو اللحمه قد كده. يعني انت ممكن تجيب حته لحمه ريب اي 700 جرام، لكن الليا 700 جرام قد كده. فانت حجمك تشغل حيز من الفراغ كبير، لكن انت ما فيهاش. وكمان عالم، كمان عالم، مخك مخ عالم، صدرك صدر طور، دراعك دراع اسد، ورجلك رجل بطه. يعني انت تبص، فانت استابيليتي صفر، تاكل القلم من دول تقع على ظهرك. فهمت القصه؟ فهمت الحوار ولا لا؟ يبقى معنى كده ان مش بالحجم هو اللي بيحكمني، ما يحكمش، فاهم؟ حضرتك بيقول، واحد بيقول لي حضرتك ما بتتعبش من الهبد؟ لا الحقيقه انا في الهبد ما بونش. انت جربتني في حاجه ثانيه غير الهبد؟ يلا ده انا في الهبد رهيب، انا في الهبد رهيب، مش عايز اقول لك. عنتر بن شداد كان نحيفا، خالد بن الوليد كان نحيفا، عمر بن الخطاب كان نحيفا، عروه بن الورد كان نحيفا. يا باشا الاباطره كانوا نحفاء، انت بس اللي انت اللي فاكر ان عنتر هو فريد شوقي. غلط، الفنان فريد شوقي ما كانش عنتر بن شداد، هو كان دهن نفسه اسود بس ما كانش عنتر. يا دي النيله، هو المشكله حضرتك انت برضو ثقافتك الفنيه جاي من عند الاستاذه كوكا من ساعه قول لعبدك يا عبلا لا يتكبر يا عبلا ولا يتزمجر يا عبلا، وهو كان داهن وشه حتى تقيف، كل الفيلم كان دوبلير اصلا، ما كانش هو. لا ما هو ما عملش حاجه خالص في الفيلم خالص غير قلبتين شعر غلط، هو اللي كان مألفهم تقريبا. بلاش مش هتكلم لحسن يرفعوا عليا قضيه. يقول لك انا هغسل كلويه ازاي من غير ميه؟ مش فاهم انا هغسل كلويه ازاي من غير ميه. ودماغك دماغ خنزير. ايوه يا باشا، هو قولي لعبدك يا عبلا. عنتر بن شداد استحاله يكون الهانش بتاعه طالع من نص ظهره، استحاله. يعني يربط الحزام على صدره من فوق كده ليه؟ مفيش وسط من تحت. ايوه هو ورنيش، ومش هو مش ده مش عنتر بن شداد، والله ما عنتر. هو شيبوب، هو شيبوب فعلا، لكن ده استحاله يكون عنتر. هي مرات، هي مرات ابوه، هي كانت السبب. قالت له، قالت له اسكت يا عبد، وقالت له ايه ده، انت دراعك دراع اسد، صدرك صدر طور، دماغك دماغ فرخة، ايه ده رجلك رجل بطة؟ ما هو دي كانت المفاجأة، ما فيش توازن، رجل البطة ما فيش توازن. قال له، قال له إليك يا حامل الجراء، إليك أخبارنا سراء، وجايب انياك حمراء. انا كنت احب الراجل اللي هو كان عامل شيبوب ده، يعني كان، كان هو عنده خفه دم غير عاديه. ما هو كل دلوقتي الفنانين ما فيش فلوس، فنجيب منين فلوس بقى؟ المتحده مسيطره، فنرفع قضايا على اي حد بقى، فاهم؟ لك هنتحرك بدعوى قضائيه. هتتحركوا فين؟ فين هنتحرك بدعوى قضائيه. ليه يا استاذ هتتحرك بدعوى قضائيه ليه؟ وهتروح بيها فين الدعوى القضائيه؟ الله يرحمه عبد الحليم علي. عبد الحليم علي كان لعيب كوره جامد. لك أسرة الفقيد تحركت بدعوى قضائية ضد ضياء العوضي على طول كده، على طول دعوى قضائية ضد ضياء العوضي. انتوا في ايه ولا في ايه؟ مش شايفين الحرب؟ يمكن نموت كلنا ونرتاح منكم. يخرب بيتكم. السؤال بقى، في سؤال بيتردد كتير برضو، فريكوينتلي اسكد، هجيب منين كالسيوم او بروتين؟ بيبقى الاجابة واضحة، الاجابة واضحة، بيبقى من عند امك. لان هو بيقول لك النظام ده ناقصه كالسيوم ناقصه بروتين. مش عارف الكلام ده جابه منين، انا مش عارف. سلمى الهواري بقى لها ساعه بتقول عايز اسال بس خايف اتهزق. طب خلاص، طالما في خوف، طالما في خوف ده يخلي الحياه تستمر. لان لو الخوف مش موجود، لو الخوف مش موجود كانت الناس كلب بعضيها، كانت الناس كلب بعضيها. ماشي، كانت الناس ايه؟ كلب بعضيها. فالخوف طالما موجود يا باشا يبقى فيه احترام اجباري. الناجي الحمراء مسموحه. سعيد ابو بكر الممثل ده كان رهيب رحمه الله عليه، كان رهيب اللي هو كان عامل دور شيبوب ده، رهيب. انا افجع لك عين وانت تفجعي لي عين وانا اعيش عور احنا الاثنين. شفت قمه الشعر العربي؟ يعني الشعر الجاهلي اتلخص في كام بيت جوه الفيلم ده، يعني خليك انت تكرع عيشتك. وكان المرحوم برضو حسني مبارك كان يوم 1/5 عيد العمال، كان في نفس اليوم ده عيد ميلاده، فكان يجيب لك الظهر عنتر بن شداد وبالليل صلاح الدين الايوبي، فاهم؟ ده من كتر برضو ايه يعني، ده اسقاط، ده اسقاط على على قوه الشخصيه وعلى الانجازات طبعا. فتلاقي الظهر عنتر بن شداد وبالليل فيلم صلاح الدين الايوبي. هل هنأتم اخوكم عيسى بعيد الميلاد؟ قولوا هنأتم. خلاص واحدة وطنية. انتهينا يا باشا. انتهينا يا باشا، كلها اسقاطات. النظام مخليني عصبي يا دكتور. الحل سيبه خالص، يعني سيب النظام. السؤال اللي وراه، ازاي التدخين؟ اهو لسه يوسف علي بيساله، ازاي التدخين مش مضر وبعدين هو حرام؟ انا اللي وراه، انت مال امك. الاجابات دي انا تعبت عقبال ما جمعتها لكم، لان هي طبعا كلها ايفيدنس بيزد، دي كلها مبنيه على الايفيدنس. النظام مخليني عصبي، سيبه. التدخين مش مضر وهو حرام، بس اللي وراه انت مال امك، ما يخصكش. يعني دي حاجه شخصيه تخصني انا. وبعدين انا جايب السجاير اللي مكتوب عليها من ورا هنا سموكينج كيلز، وفي الظهر بتعمل فيتال كانسر، يعني مش اي كانسر، لانج كانسر، فيتال كانسر، بتعمل فيتال كانسر اهو اللي هي مرسوم عليها الحصان دي بتموت. والثانيه دافيدوف مكتوب عليها وشها كيلز وظهرها بيضاي يانجر. مش عارف يانجر ذان مين، بس ممكن يانجر ذان مي او يانجر ذان شيبوب مثلا، يعني يانجر ذان حد. انا اعرف يانجر دي يعني ذان، بعديها ذان حاجه يعني، فاهم؟ انا اللي عايز اقوله بس، وقف ممنوعاتي واشرب دخان واطلع على البرج، اطلع ونط بقى. يعني بعد ما تخلص يبقى انت اثبتت الكل، ها، وتقف تقول انا ورقه، انا ورقه، فاهم؟ وتقوم ناطط بقى، فاهم ازاي؟ وخلاص بس. او تقعد تغني زي اسمه ايه، فؤاد المهندس الله يرحمه. فؤاد المهندس ده كان من اقوى الممثلين على فكره، وكان سابق عصره. يعني كل يعني فؤاد المهندس غير اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين كان بيحاول يعني يطلع يقول اي كلام، لكن فؤاد المهندس كان سابق عصره، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، كان جامد اخر حاجه. شوف في فيلم ارض، مسلسل ارض النفاق، فيلم ارض النفاق رهيب رهيب. شوف سفاح النساء بتاعه رهيب. الراجل كان دماغه شغاله بعدين، يعني كان شغاله بعدين، عشان كده سموه الاستاذ، ما فيهاش كده. ولا هو بيغني محلايا وعدي ترارارارا، والراجل قال له مفيش غيرها محلايا وعدي ترارارارا، فاهم؟ مفيش، هي دماغه في نفس الحته، فاهم ازاي؟ مش هيخرج منها. انا جربت، قالت ايه؟ انا وقفت الخبز فجاه، تعبت من المفاجاه ولا قالت ايه؟ مش فاكر، انا مش فاكر. هي صراحه اماني كانت رهيبه يعني. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. لا كان رهيب، العتبه جزاز وسفاح النساء وشنبه في المصياده، ده كفايه شنبه في المصياده. ده اما جاب الانسان الانا والنادر قال له اللي هو، كان رهيب، كان رهيب. فؤاد المهندس كان رهيب. حتى عادل امام يعني كان بيتعلم منه، يعني موقف عادل امام ما كان بيقف ويعمل فيها رئيس جمهوريه، او يعمل فيها عضو في مجلس الشعب في طيور الظلام، او في الثانيه اللي هو حتى لا يطير الدخان، كل الحاجات دي كلها كان واخدها من من من فؤاد المهندس. هو اللي كان بيقف يخطب، هو اول واحد عمل الراجل ابو وشين المنافق، ازاي يطلع قدام الجماهير ويعمل فيها غلبان وفقير وعايز مصلحتهم، وفي نفس الوقت هو اصلا راجل عايش عيشه ثانيه. اما وقف قال ايها الناس اسمعوا وعوا، لا فؤاد المهندس كان في اللغه العربيه كان قوي جدا، اصلا كان قوي جدا. فده ما تتفرج عليه ده مختلف، مش كده؟ هو اسمه الاستاذ، ما فيهاش كلام. المايثينيا جريفز معايا 5 أو 6 حالات تتعالجوا بفضل الله تعالى. محلى يا وعدي ترارارا. بص تغريب تقول لك الصيام كام ساعة، مش هرد الأسئلة اللي هي أنا جاوبتها من شوية. والدخان يا جماعة زي ما قلت لكم، هو دخان طلع نزل بدخان، أنت معمول تشم دخان أصلا عادي، ما فيهاش مشكلة، تمام؟ الغازات السامة معروفة، الكلورين الفلورين الحاجات اللي هتعمل، هتخش تعمل اوكسدايزنج، هتخش جوه جسمك تاكلها، فاهم ازاي؟ بس هي دي، فاهم حاجة؟ هي دي. لكن دخان عادي يعني دخان كده عادي، لا مفيش حاجة اسمها دخان، يعني دخان يخش، يعني أنا دلوقتي ولعت راكية نار وشميت الدخان بتاعها، الدخان ده يسرطني؟ مفيش حاجة اسمها كده. فعين السرطان، أنا قلت خلاص رأيي في السرطان، السرطان ده ما هو إلا خطة بديلة لعلاج حضرتك، يعني خطة لحضرتك عشان تنقذك، ده السرطان، ده اللي أنا أعرفه عنه. لكن السرطان مرض والمرض ده هيموتك، مفيش الكلام ده. أيوة يا مجد، مدام فنطاس. لا وحتى اختيار الأسامي، يعني حتى اختيار الأسامي، حتى اختيار الأسامي، يعني هو أول واحد قال على على على, على زعيم العصابة دعكي، والراجل اللي هو كان عايز منه مصلحة كان اسمه آدم بيه، وابنه ده هو العجوز قوي ده، وابنه كان اسمه نوح بيه. يعني هو كان بيختار، حتى اختيار الأسامي في أفلامه كان اختيار الأسامي ده ليه مغزى. فهو فؤاد المهندس كان رهيب، كان رهيب. يعني خلي بالكم من نفسكم، أستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. احنا هنطلع لايفات على طول، بس والنبي بلا صمغ عربي بلا صمغ هندي، مش عايز وجع لا مؤاخذه ودان، انزل من على وداني يا باشا والنبي، ماشي؟ عشان ما عنديش غير ودنين بس، انزل من على وداني. ايوه، وعلى راي وائل المجاهد احسن عدد ساعات للصيام ربع ساعه، صوم ربع ساعه، اقفل بق امك ربع ساعه. اسمي على التيك توك ايه؟ هاني شاكر، اسمي على التيك توك هاني شاكر. خلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من عيالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير، ها و كويسين. يلا باي باي باي يا كتاكيت، باي باي باي يا حبايبي.